أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة الخامسة في الدورة العلمية الثالثة، وهي دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. نحن تحدثنا فيما مضى أو في المحاضرة الماضية عن أعمال القلوب، وعن كونها أصل من أصول الإيمان وقواعد الدين. يعني مسألة الحديث عن أعمال القلوب وارتباطها بأعمال الجوارح من خلال أحكام العبودية التي تحدث عنها العلامة ابن القيم، وكذلك تناولها الصوفية في المقامات والأحوال التي شرحناها فيما سبق. وعلمنا أن التقسيم السلفي المعتمد على الكتاب والسنة للسالكين يقسم السالكين إلى أصحاب اليمين اللي هم المقتصدين، وإلى الإيه؟ المقربين السابقين بس. وفيه الظالم لنفسه، والظالم لنفسه من أهل الكبائر. وقلنا أيضا إن الظالم لنفسه ممن أورث الكتاب فيه من ولاية الله بقدر إيه؟ إيمانه وتقواه. ومن كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إيمانه، يعني من القواعد والأصول اللي احنا هنعرفها بالفطرة وبأدلة العقل والنقل، وبنحاول في المنحة اللي نسلك إن شاء الله في الأيام المقبلة أو في المحاضرات القادمة أن نركز على العلاقة بين أعمال القلوب وعلاماتها التي تظهر على الجوارح، العلامات الفطرية، العلامات اللي لابد أن تظهر سواء كان أعمال القلوب منصرفة لله أو لغير الله، هي أعمال موجودة. فلو تأملنا هذه الأعمال نستطيع أن نكتشف ما في قلب الشخص من خلال الآثار التي تظهر على البدن. وهذه قضية لابد أن تكون واضحة عند الدعاء وعند طلاب العلم، لأن هذه المسألة بتحل مشاكل كثيرة في قضايا الإيمان. وقلنا أيضا في ما سبق أن أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي زي ما الصوفية عايزين يعملوها سلالم كده، كل سلم يعني يأتي بعد الآخر وكل مقام تنتقل إليه ينفصل عن الآخر، أبدا. قلنا في أعمال لازمة لجميع الناس لا يفارق العمل أحدا من الناس طالما أنه مسلم أو مؤمن، وإن جعله صوفيا من المقامات كطريق للعابدين، وعندهم بعد طريق مين؟ المريدين وهو أعلى، ثم طريق العارفين وهو أعلى وأعلى، وإن العارف يكون مثلا إن خلاص مرحلة العبودية دي انتهت بالنسبة له، لا، العبودية لازمة وأعمال القلوب لازمة. وهم مختلفون كما تقدم في عدد المقامات وترتيبها وأحوالها. تكلمنا إن التزام الشخص بالإسلام أو بعقد الإسلام كون يقول لا إله إلا الله، فهذا معنى أنه يلتزم بعقد يؤدي إلى لوازم. فالتزام الإنسان بلا إله إلا الله التزام بلوازم الإسلام الظاهرة والباطنة، مش معنى أنه قال لا إله إلا الله خلاص انفك من هذه اللوازم بهذه الكلمة، لا، هذه الكلمة مجرد عقد أنت بتوقع عليه بالنطق بالشهادة. فالعقد له بنود وله شروط جزاء وأشياء كثيرة جدا جدا، فمن اللي بيوقع على عقد ولا يريد أن يلتزم بأي بند من بنود العقد؟ هذا لا يعقل. فالتزام عقد الإسلام التزام بظواهره وبواطنه وجميع اللوازم الضرورية. إحنا النهاردة إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن بعض أعمال القلوب، واللي هم اتكلموا عليها وقالوا دي شروط لا إله إلا الله. في الحديث عن إيه شروط لا إله إلا الله، يقول لك شروط لا إله إلا الله زي ما ذكرها الناظم فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. في الحقيقة مسألة الحديث عن شروط لا إله إلا الله ما هيش موجودة في كتب التراث، يعني أول من تحدث عن هذه القضية بالتفصيل كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومحاولة أن يبين أن هذه الأمور لأعمال القلوب وأعمال الجوارح لازمة، ما يستطيع الإنسان أن يقول أن هذا مسلم من غير ما يوديها. فتكلموا عن شروط لا إله إلا الله وقالوا: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. لكن فيما سبق ما فيش حاجة كده اسمها شروط لا إله إلا الله كعنوان رئيسي وتعد تحت الثمن بنود اللي ذكروها، هذا الكلام بس اجتهاد في بيان لوازم الإيمان ولوازم الالتزام بالإسلام. ولذلك ندخل على هذا الباب من خلال الحديث عن أعمال القلوب أو أحكام العبودية. يعني خلينا نشوف ابن القيم هو بيتكلم في مدارج السالكين زي ما شرحنا المرة اللي فاتت في شرح كتاب إيه؟ منازل السائرين. فهو منازل السائرين قسم تقسيمات للمقامات والأحوال، التقسيمات دي اجتهادية أو قل فيها ابتداعات كثيرة وغريبة يعني. فابن القيم عايز يتكلم على الناحية القرآنية أو أعمال القلوب من خلال القرآن والسنة كنحت خالص، يعني يعتمد بس على النص والدليل. فابن القيم ماذا صنع؟ اتكلم عن فكرة ما شرحهاش بالتفصيل، يعني اتكلم عنها في خلال 10-15 ورقة وأبدع فيها صراحة. يعني قال فيها إيه؟ العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسانة الرسل، وما أمر الله به على لسانة الرسل لابد للمسلم من تنفيذه. ففي منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالإيه؟ بالجوارح، لأن لازم من القلب واللسان والجوارح. فبنشوف الأحكام المستقلة بالقلب والأحكام المستقلة باللسان والأحكام المستقلة بالإيه؟ بالجوارح. لكن هتيجي تبص تلاقي أن في كثير من الأعمال متشعبة في الثلاثة، مش كده؟ فهيظهر عندنا مصطلح اسمه مصطلح شعب الإيمان، لأن الكلام هنا لما تيجي تتكلمني على الصلاة مثلا هتلاقيها متشعبة، مش قلب بس ولا لسان بس ولا جوارح بس. فالرسول عليه السلام لما يتكلم عن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فيذكر فيها مصطلحات، كل مصطلح مثلا أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيه؟ إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بس إماطة الأذى عن الطريق بتيجي من الجوارح من غير نية؟ بتيجي من الجوارح من غير إخلاص؟ إذن في أعمال متشابكة بين القلب واللسان والجوارح. فابن القيم الصورة اللي عايز يوضحها إيه؟ خلي بالكم الصورة دي، لأن دي لو واضحة عندكم كويس جدا قضايا الإيمان هتبقى سهلة ويعني لها مذاق طيب، حتى وانت بتشرح فيها بعد كده أو بتتكلم فيها هتلاقي أن القضية تستطيع أن انت تفصلها وتفهم الناس بمنطقية الإسلام بالفطرة اللي ربنا خاطبنا من خلالها، تلاقي كده الكلام واقع على النفس وسلس ومريح للقلب وعامل سكينة وطمأنينة في النفس. ابن القيم عايز يعمل إيه؟ يتكلم عن أحكام العبودية المتعلقة بالقلب، وأحكام العبودية المتعلقة باللسان، وأحكام العبودية المتعلقة بالإيه؟ بالجوارح، أو اللي كل ركن من هذه الأركان بيمثل الأغلب في العمل أو في كل حكم من الحكم التعبدي. يعني مثلا واجبات القلب، فلما نذكر واجبات القلب فهل مثلا القلب هيقوم بالواجب من غير ما بقية الأركان تتفق معاه من قول اللسان وعلامة الجوارح؟ لا، بس في الغالب اللي قايم بالمسألة مين؟ القلب، وكذلك بالنسبة لللسان وكذلك بالنسبة للجوارح. فإحنا هنحاول في الأيام القادمة إن شاء الله نستقصي أعمال القلوب من خلال أسلوب جديد. الأسلوب الجديد اللي إحنا عايزين نتكلم عنه في أعمال القلوب هو إيه؟ إن إحنا نركز على حاجة معينة، العلامات الفطرية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في بدن الإنسان وظاهره، بحيث لو رأيتها أعرف أن هنا فيه عمل من أعمال القلوب موجود. يعني إزاي أعرف أن الشخص ده مخلص؟ إيه العلامات اللي تبان عليه من خلال ما ورد في الكتاب والسنة؟ يعني إحنا بنحاول يكون منهجنا منهج معتمد على الكتاب والسنة، بعيد طبعا أن إحنا ما هو سهل أوي أن إحنا نجيب كلام اللي اتكلموا عن الإخلاص، بس أجي أستقصي الموضوع أشوف على دليل ألاقي أي كلام كده محض ما رجعش فيه للقرآن والسنة أو اعتمد فيه على النص، هو بيشوف استحسانه أو ذوقه أو ما شابه ذلك. ولذلك أيضا أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن طلاب العلم اللي بيدرسوا معنا هيحتاجوا معهم، لأن أعمال قلوب كتير وحديث عنها كتير، هيحتاجوا معهم كتاب المعجم الصوفي. المعجم الصوفي ده الدراسة اللي هي كانت رسالة الدكتوراه أو مخطوط الأصل بتاعها كانت رسالة الدكتوراه، وإحنا عملناها معجم بحيث أن كل مصطلح من أعمال القلوب مع إخواني، كل مصطلح من أعمال القلوب بنشوف ورد في القرآن والسنة إزاي وورد عند الصوفية وتطور إزاي. فالمعجم الصوفي أنا أراه بالنسبة لدورة منية الرحمن ضرورة لطلبة العلم في أنهم يرجعون، وإن شاء الله نحاول نوفر لكم منه المتيسر بإذن الله تبارك وتعالى. فأعمال القلوب أنا مش حارب طبعا كل أعمال القلوب بشرحها وتفصيلها، لأن المنهج اللي أنا ذكرته في المحاضرة الخامسة دي، المنهج ده صراحة أنا تعبت في أنني أحاول أضرب لكم نماذج تعرفوا منها أعمال القلوب كيف تتحدد، وإزاي أن عمل القلب واجب على المقتصد وعلى السابق، وأعمال القلوب بشكل عام إزاي أن هي فطرية زي ما أعمال الجوارح فطرية، إن لم تستخدم في طاعة الله استخدمت في معصيته. فأول الفقرات اللي هنبدأ بها أن أعمال القلوب في تعلقها بالعبادة أو ضدها حتمية. يعني إيه تاني؟ أعمال القلوب في تعلقها بالعبادة أو بضد العبادة حتمية. يعني إيه حتمية؟ يعني ضروري ستتأثر أعمال القلوب بالعبودية لله أو العبودية لمين؟ لغير الله. يعني أعمال القلوب موجود، طالما موجودة أنت أصلا كإنسان، إحنا القلب أساس صلاح الإنسان أو فساده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري حديث النعمان: ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة. الكلام واضح، يعني ما هو صعب ولا حاجة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين وبيكشف المسألة بمنتهى الوضوح، بيقول ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلح الجسد. يقول طب صلاح القلب هيبقى من خلال صلاح أعماله، صلاح القلب من خلال صلاح إيه؟ أعماله. عمل يعني صلاح الأعمال بجملتها، كل عمل في القلب هيبقى صالح، مش القلب لوحده والأعمال الوحيدة، لا ده كل هي من صلاح القلب وصلاح الأعمال، والأعمال دي متعددة، يبقى كل عمل لازم يكون صالح بمفرده. فإذا فسد العمل فسدت آثاره في البدن، خلي بالك، وإذا صلح العمل ظهرت آثاره فين؟ في البدن صلاحا. أنتوا فاهمين المعادلة دي؟ يعني دلوقتي أعمال القلوب في القلب، كل عمل له أصل، فأعمال القلوب جملتها بتظهر أعمال الجوارح بجملتها، وكل عمل في القلب بمفرده له في الجوارح إيه؟ نصيب بمفرده. إحنا عايزين نمسك النصيب ده، بنفصلها تفصيل، العمل ده هو إيه ونصيبه في البدن إيه. نمشي على كده لغاية ما نستوفي حتى بس الشروط أو الضوابط اللي اتكلموا عنها للا إله إلا الله، اللي هي لازمة، يعني ما ينفعش إن لم يوجد هذا العمل يبقى معنى ذلك ينتفع عنه الإيمان. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى صلاح القلب يكون بصلاح أعماله، وفساده يكون بفساد أعماله. فأعماله لا محالة بين نجدين متقابلين، يعني هتشوف نفس الآثار على البدن وأعمال الجوارح عند المؤمن وعند الكافر، هتظهر آثار تدل على كفره وآثار تدل على إيه؟ على إيمانه. يعني ما يقدرش يخبيه، العلامات دي هتظهر لو هو مثلا بينافق واحد أو هو معاه في السر، فالعلامات دي هتظهر عليه. وأحيانا المنافق ما يعرفش يكتمها، يعني هو يتظاهر بضدها لكن ما يعرفش يداوم على التظاهر بضدها، يجي وقت من الأوقات يبقى قاعد مع نفسه يتكلم كلمة ومش واخد باله اللي وراه، فاللي وراه يسمعه يكشف من خلال كلامه أو من خلال أفعاله إن هذا الشخص ليس بمخلص وليس بصادق وليس بكذا وكذا، إلى ما سنرى من هذا المنهج. وهذا المنهج من أجمل المناهج، لأن ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا المنهج وكلمنا في القرآن به، والنبي عليه الصلاة والسلام وضحه في أبين ما يمكن. فالقلب هو سلطان البدن والأعضاء الأخرى زي الرعية بالضبط، ده تشبيه ابن القيم بالنسبة للمسألة. ولما كانت منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في حديث النفس، هذا من جهة، وهي المسيطرة على الجوارح في سائر أعضاء البدن من جهة أخرى، لأن احنا قلنا القلب فيه منطقتان، فاكرين اللي درسوا معانا دورة منة القدير؟ على فكرة الكتاب الحمد لله طلع النهاردة، يعني مش عادل يبقى يكلمكم عنه. منطقة حديث النفس موجودة في القلب، وفي كمان في القلب منطقة ايه؟ الكسب. منطقة الكسب اللي في القلب اللي هي منطقة أعمال القلوب بتسيطر على منطقة حديث النفس والخواطر، لأن منطقة حديث النفس مش على أحسن، مهما ألقي فيها من خواطر سواء من الشيطان أو منين؟ أو من هوى النفس في الإنسان اللي هو نازع الشر فيه، أو من الملك أو من نازع الخير فيه، كل المنطقة دي ما عليهاش حساب، بس اللي بتتحكم في ضبط الخواطر فيها من ناحية إنضاء الخاطر واستجابة له أو عدم استجابة منطقة إيه؟ الكسب. ومنطقة الكسب برضه في القلب هي اللي بتتحكم فين؟ في أعمال الجوارح، في القدرة والاستطاعة بتاع الإنسان. إذن الأمور كلها جاية من عمل القلب. فمن القيم بيشبه وبيقول إن أعمال القلب اللي هي منطقة الكسب في القلب عاملة زي ما يكون سلطان أو ملك، وبقية الجسم زي الرعية بالضبط. الأعضاء عبارة عن جنود، والملك بيتصرف في هذه الجنود، لا تتحرك كلها إلا عن أمره ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت سلطانه وقهره. ومش معقول حيكون الجنود قاعدين ساكتين كده ما فيش حراك فيهم على الإطلاق، وتقولي لا ده الملك بيبعت لهم أوامر وما بينفذوش، أخبرك إزاي؟ ده يبقى مش ملك بقى، يبقى ملك ميت جوه، ما فيش أوامر بتتوجه، هم بيقولوا إحنا ننتظر الأمر، فطالما في سكون دل ذلك على السكون الإيه؟ الملك جوه. تكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته وسائر أعمال القلوب، والأعضاء منفذة لما يأمرها به وقابلة لما يأتيها من هداية، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته. ولا يمكن، خلي بالكم العبارة دي يا أخوان، حطها في ذهنكم، لأن دي حجلنا ده كله برضو بيعتبر في توحيد العبادة طبعا، وتأصيل توحيد العبادة بالإضافة للمقدمات لقضايا الإيمان وتحقيقها تحقيق إن شاء الله عز وجل نسعد به جميعا إن شاء الله عز وجل. لا يمكن أن تنعدم أعمال الجوارح في المكلفين أبدا إلا بالنوم أو فقدان الوعي. أقولها تاني، لا يمكن إيه أن تنعدم أعمال الجوارح أعمال الجوارح دي، لأن الشخص متحرك، ما هوش خشبة واقفة ولا حيطة، لا ده إنسان متحرك، فعنده أعمال جوارح، يا إما في الطاعة يا إما فين في المعصية. إمتى بتنعدم أعمال الجوارح؟ ساعة ما ينام أو ساعة ما يفقد وعيه. أخي بالك إزاي الموت خلاص انتهى معاه كل حاجة، لكن إحنا نتكلم على أساس عمل الجوارح إمتى ينعدم. أصل واحد يقول لك إيه ده، واحد قلبه عامر بالإيمان وجنس العمل عنده صفر، كلامنا مش ممكن أبدا، ده بيخالف الفطرة وبيخالف العقل وبيخالف النقل وبيخالف كل حاجة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ فلا يمكن أن تنعدم أعمال الجوارح في المكلفين أبدا إلا بالنوم وفقدان الوعي. وكما كانت أعمال الجوارح في الإنسان، خلي بالكم، مترددة بين الطاعة والعصيان، أعمال الجوارح مترددة بين الطاعة والعصيان، فكذلك أعمال القلب التي تحركها مترددة بين الطاعة والإيه؟ والعصيان. فلن نجد إلا عملا صالحا أو طالحا أو بنسبة تتردد بينهما. يعني إزاي بنسبة تتردد بينهما؟ يعني لو واحد مثلا فيه 70% صلاح يبقى 30% إيه؟ على العكس على طول. لو فيه 50% صلاح يبقى زي ما قلت لكم في منطقة الكسب، أن الله جعل مواقف ابتلائية تمر على الإنسان، فجميع أعمال القلوب كل عمل بيستقل، يبقى المحبة فيه 70% لله يبقى 30% لغير الله، إخلاص 50% لله يبقى 50% لغير الله، فالإنسان فيه نسب. ولذلك قالوا يجتمع في الشخص كفر وإيمان وتوحيد وشرك، أخبرك إزاي، وإخلاص ونفاق، ده أمر طبيعي لأن أنت بتتردد بين الأمرين. إن مال إلى الصلاح بقدر معين ابتعد عن الآخر اللي هو الجانب الآخر بالنسبة التي تقابله. ولذلك إبليس سبحان الله علم أن المسؤولية على القلب، اسمعوا كده، المسؤولية عارف أنها كلها منصبة على إيه؟ على القلب وأعمال القلوب، فرح لازم الإنسان وجعل فيه قرين يلقي الخواطر في منطقة حديث النفس، يقارن الإنسان بحيث الإلقاء ما يبقاش في الودن يجي وسوس له في ودنه، لا ده جاي على طول على القلب في منطقة حديث النفس. ودي برضو من الحكم العليا، لأن إبليس وراه شغل كتير، يعني هو في تحدي كبير فلازم يعمل شغل. حتى شوفوا المنطق اللي عمله هذا الشيطان، الشيطان بنقول الإنسان في جميع أعمال القلبية مخير بين عبادتين، عبادة الله وحده لا شريك له وعبادة الطاغوت. ربنا سبحانه وتعالى سماه طاغوت، والطاغوت هو الشيطان ومن تبعه من بني الإنسان أو من الجاه، من بني الجاه. يعني الطاغوت مصطلح بيطلق على مين؟ على الشيطان، وكل اللي يصير في ركبه من بني الإنسان أو من بني الشيطان. ومعلوم طبعا أن الشيطان لما نزل نصب عرشه فين؟ على الماء. اشمعنى على الماء؟ عشان يشبه نفسه في استوائه على الماء باستواء الله على عرشه في السماء، لأن عرش ربنا برضو على الإيه؟ على الماء. فلاحظوا معايا هنا المعنى، بحيث يكون بقى هنا في معبود بحق وفي معبود بشرك، معبود باطل، والإنسان بين الخيارين في العباد، أعمال جوارح هتيجي كده هتيجي كده، بس خلي بالكم في معبود بحق ومعبود باطل. المعبود بحق فوق عرشه على الماء في السماء، والمعبود بالباطل فوق عرشه على الماء بس فين؟ في الأرض. العلة في أن الشيطان يجي يعمل عرشه وينصبه على الماء إيه؟ أن بس عايز يتشبه بالله عز وجل، فإذا عبدوا غير الله يبقى في هذه الحالة اختاروا عبادة الطاغوت على عبادة الله، فسيتوجهون بقلوبهم وأعمال جوارحهم إلى عبادة الطاغوت. وربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن إيه؟ بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحديث طبعا واضح وانتم عارفينه، ان ابليس يضع عرشه على الايه؟ على الماء ثم يبعث سراياه، حديث جابر رواه الامام مسلم. ولو انت تتبعت كلمه طاغوت في القران، لاحظوا المعنى ده، تتبع انت كده كلمه طاغوت في القران هتلاقي ان المعنى كله بيصب على هذا المعنى الكلي، ان في معبود بحق فوق عرشي على الماء، وفي معبود باطل بظلم فوق عرشي على الماء. بس ده ايه التاني؟ في ربنا سبحانه وتعالى في السماء وده في الارض. ربنا بيقول الذين امنوا يقاتلون فين؟ في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا، هو قال الطاغوت هنا مصطلح عام لكل اتباعه، سواء كانوا يهود، سواء كانوا مثلا من الكفار او من الحكام الظلمة او ما شابه ذلك. قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى ايه؟ الى الطاغوت. لان التحاكم الى غير الله معناه ان اعمال الجوارح واعمال القلوب ستستجيب للطاعه لغير الله عز وجل، يبقى طاعه لغير الله طاغوت على طول. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ايه؟ ضلالا بعيد. والانسان بالخيار بين عبوديه الملك الحق الذي استوى على عرشه في السماء وعرشه على الماء، وعبوديه الطاغوت والشيطان الذي استوى على عرشه في الارض وعرشه ايضا على الماء. والله عز وجل قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني هنا الانسان بالخيار، يعني انت متحرك بطبعك بقلبك باعمال جوارحك، فاما ستسلك هذا واما تسلك ذاك. فانما تقول لي واحد مثلا هيبقى هو بيسلك بقلبه وجميع بدنه وجوارحه خاليه من اي حركه لا الى الله ولا الى غيره، هذا مستحيل. لان احنا عايزين نشوف الطريق، ساعة ما نقرا كلام نقدر نفهم اذا كان كلام الراجل اللي كتبه دي منطقي يتفهم يقع على الكتاب والسنه، ولا اللي بيكتب اصلا هو نفسه مش فاهم هو بيكتب ايه. انت خبالك ازاي المساله كده؟ ما هو في احيان ناس بس مجرد نقل وكتابه من غير تاصيل وتركيز في القضيه، مش ممكن هذا يحدث. انا ساعه ما اسمع اقول لي واحد مثلا ان اعمال الجوارح منعدمه تماما، ما فيش اي عمل موجود، وتقول لي الايمان في قلبه موجود، ازاي الكلام ده يحصل؟ لازم يكون في اثر مرتبط بين عمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. وهذا ما سنراه ان شاء الله عز وجل. فالانسان لا محاله بين عبوديتين، اما ان يكون عبدا لله عز وجل او عبدا لشيطان واهواه، واعمال الجوارح في الانسان اما تتحرك طاعه لله واما تتحرك طاعه لغيره. وكذلك فان اعمال القلوب اما ان تنصرف الى عبوديه الله او تنصرف الى عبوديه ما سواه. خليكم معايا بقى في المصطلحات اللي جايه دي. فالنيه والاراده والعزم والقصد والحرص والرغبه والاختيار والمشيئة، هذه الأعمال كلها لما تيجي تجمع، أنا حاولت أجمعها كلها وصنفها، النية والإرادة والعزم والقصد والحرص والرغبة والاختيار والمشيئة، هذه كلها أعمال القلب تدور حول صدق التوجه والرغبة، صدق التوجه إما إلى الله ورسوله وإما إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها. نقول هذا الشخص متوجه بنيته، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. النية نفسها هي اللي بتحدد، زي النية الإرادة بتبقى قريبة في المعنى، عزمه في حياتي على إيه؟ أنت ناوي على إيه بالظبط؟ عايز إيه بالضبط؟ ريحني، كلمة عايز إيه أو نيتك إيه أو أنت ماذا تريد أو أنت حريص على إيه؟ بترغب في إيه؟ اختيارك إيه؟ أنت بتختار إيه؟ قول لي اختيارك إيه؟ هتلاقي المعاني كلها متقاربة بتصب حوالين صدق التوجه، يا هنا يا هنا. إما إلى دنيا، إما إلى الله ورسوله، وإما إلى دنيا يصيبها أو إلى إيه؟ امرأة ينكحها. بل يتحدد بمقدار تلك الأعمال القلبية قوة التوجه في أعمال الإنسان وحركاته وسكناته. يعني أنت حتى نفسك الإرادة والنية والحرص وكلام من ده، ممكن يكون واحد حرصه ضعيف أو نيته مش قوي أو إرادته ضعيف، ممكن واحد عنده همة عالية. فصدق التوجه وقوة التوجه بتحكمها أعمال القلوب دي. أعمال القلوب ما حدش يقدر يستغنى عنها. ما أنت دلوقتي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والرسول فصل القضية ببساطة شديدة جدا، والحديث بنقوله على طول. فهذه أعمال القلوب. البخاري روى الحديث من حديث عمر الخطاب. طب خليكم معايا بقى. وكذلك دي مجموعة أعمال القلوب احنا اتكلمنا عنها، لو انتوا برضو هي موجودة في المذكرة، فاللي بيلحق يكتب يكتب. الإخلاص في القلب والصدق والصفاء والطهارة والنقاء والمحبة والخوف والرجاء والتفويض والتوكل والالتجاء والصبر والغيرة والهيبة والحياء، كلها أعمال للقلب متلازمة تدور حول قوة الاعتقاد واليقين والتقوى الباعثة لحركة البدن في اتقاء ما يؤدي إلى هلكة الإنسان أو العمل على نجاته من النيران. أعيدها تاني تاني. بنقول إن في مجموعة أعمال لما تضمها البعض كده تلاقيها ماسكة ببعض زي شبكة كده متشعبة وماسكة ببعضها، زي مثلا الإخلاص في القلب والصدق والصفاء، القلب خالص أو صافي، والطهارة والنقاء، ربنا وصف القلب بالطهارة والنقاء والمحبة والخوف والرجاء، دي كلها أعمال قلبية، والتفويض والتوكل والالتجاء والصبر والغيرة اللي بتبقى موجودة في القلب والهيبة والحياء، أعمال قلبية متلازمة مع بعضها تدور حول قوة الاعتقاد. يعني الواحد عنده عقيدة قوية، عنده يقين، عنده تقوى في قلبه، يبقى لازم الأعمال دي كلها تيجي ورا بعضها. يعني في مثلا لفظ التقوى، التقوى هنا عمل قلب، التقوى ها هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى كده، التقوى ها هنا عليه الصلاة والسلام لما يقول كده تيجي تبص تلاقي التقوى مصطلح ماسك مجموعة أعمال القلوب متشابكة ببعضها، بتدل على قوة العقيدة في القلب، قوة اليقين في القلب، قوة التقوى في القلب، هذه كلها مجموعة من أعمال القلوب. إن كان قوة العقيدة في القلب مؤثرة في أعمال الجوارح فهتظهر أعمال الجوارح لا شك، إن كانت حتى لله ولغير الله، لأن اليهودي لما بيقاتل ولا بيعمل اللي بيعملوه في فلسطين في المسلمين هناك بيقاتلوا عن عقيدة، بس عقيدة باطلة، عقيدة كفرية باطلة، عقيدة هم بيتحركوا بناء عليها. يعني تلاقي الواحد فيهم لا يبيع دينه الباطل بعرض من الدنيا، لو جبتوا لي ايه ابدا، بل كل اموال العالم كلها بتصب في خدمة مين؟ اليهود، وخدمة مشروعاتهم، وجميع المشروعات العملاقة في العالم بيعملوها عندهم ومصنعوه، اللي احنا نايمين على اوداننا ومش عارفين اي حاجة خالص، بيصنعوا اعلى تكنولوجيا في العالم بيصنعوها في اسرائيل. ليه هم بيعملوا كده؟ ليه؟ لان عندهم عقيدة بتحركهم، عندهم يقين بشيء وإن كان باطل. لكن شوفوا هم متحكمين في العالم إزاي؟ اليهود متحكمين في العالم فعلا، مش أمريكا، لأن اللي ماسكها برضو واللي ماسك كل العالم اليهود، هم اللي بيحركوه. إذن هم بتحركوا عن عقيدة فأدت إلى أعمال جوارح أدت إلى أنهم يسيطروا على العالم. اعكس القضية بالنسبة للإسلام برضو نفس القضية، لو عندنا يقين في الله واعتقاد في ديننا وقوة إيمان وتقوى لله عز وجل هتلاقي كل الأعمال دي في إخلاص في العمل اللي احنا بنفتقده، ما فيش إخلاص في العمل، كل واحد فينا على قد ما بيعمل وخلاص بيحاول يجيب لقمة ما بيرعيش فيها ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش الصدق مع الله، الصفاء والنقاء والطهارة، المحبة والخوف والرجاء، التفويض إلى رب العزة والجلال والتوكل والالتجاء إلى الله عز وجل، الصبر والغيرة لله عز وجل، والهيبة والحياء إن الإنسان يأكل حرام، الكلام ده كله مفقود أو موجود بنسبة ضعيفة في القلب ميتة، يعني لا تكاد تذكر. فسبحان الله أعمال الجوارح وتحركات الدنيا بناء على هذه القضايا. والرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا كده لما يعبر بمثل هذه الأمور، أنتوا عارفين حديث أبي مالك الأشعري اللي رواه مسلم، الطهور إيه؟ شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان. ثم قال والصبر إيه؟ الصبر ده عمل من أعمال القلوب، فالرسول عبر عنه والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو بسبب قوة الاعتقاده، فبايع نفسه فمعتقها أو إيه موبقها. يعني أعمال الجوارح أنت رايح رايح وحتبيع وحتشتري، أخذ بالك إزاي، وإنت في البيع والشراء بتحرك البدن، يتودي نفسك في دهية يتحافظ على نفسك من هذه البلاء أو من هذه المهلكة. طب شوفوا بقى القوة التانية أو الأعمال التانية، التفكر والبصيرة والمعرفة واليقظة والمحاسبة. على فكرة المصطلحات دي مشروحة بدقة جدا جدا في كتاب المعجم الصوفي، لأن في حوالي 500 عمل قلبي أو 500 مصطلح صوفي. الخمسمائة مصطلح أغلبهم عبارة عن ألفاظ قرآنية أو نبوية خدها الصوفية الأوائل استعملوها على معناها الورد في القرآن والسنة مع بعض الغلو، بعد كده دخلوها في نظام تاني بقى، كل عمل يقول لك ده عمل العابدين وده عمل المريدين وده عمل مين العارفين وده عمل الراجل بقى اللي عقيدته زي الطين محي الدين من عربه اللي معاه والناس دول، يفصلوها عن معناها القرآني ويخلوا الشخص بدل ما يعبد ربنا سبحانه وتعالى يعبد غيره، يقول لك هو ده الدين. التفكر البصيرة والمعرفة واليقظة والمحاسبة والتوبة والورع والتواضع والتسليم والرضا والسكينة والزهد والإنابة والإخبات والمراقبة والخشوع والخشية والإيثار والثقة بالله، كلها أعمال للقلب مترابطة تدل على مقدار الاعتصام بالله وقوة اليقين والثبات على الاختيار والتمسك بحبل الله عز وجل في دار الابتلاء والاختبار. يبقى فيه جانب بيدل على إيه؟ على التوجه إلى الله أو إلى رسوله في أعمال القلوب، وفيه جانب بيدل على إيه؟ قوة الاعتقاد بعد التوجه واليقين والتقوى، وفيه جانب بيدل على قوة التمسك بهذا الجانب أو بغيره. دي هنشوفها في الأعمال القلوب بالتفصيل، بس تعالوا بقى معانا كده نتكلم على أعمال القلوب بشكل جميل، ونحاول نشوف واحد واحد كده من الأشياء الرئيسية اللي يتبعها أعمال القلوب، بحيث لو كلمنا عن واحد هيجي معاه كثير من الأعمال. أول الأعمال، وده إن شاء الله في بحث من الأبحاث هتعملوه، اللي هو الإخلاص. البحث المطلوب العلامات اللي وردت في القرآن والسنة، أنا هذكر لكم منها اللي قدرت أجمعه، العلامات اللي وردت في القرآن والسنة وتدل على وجود الإخلاص في القلب، إزاي تستقصوها من الكتاب والسنة، إيه اللي بيطلع على الجوارح، العلامات اللي بتيجي في اللسان وفي الجوارح بحيث لو ذكرت أعرف إن الشخص ده إيه مخلص. وخلي بالكم المحاضرات دي جميلة في انك انت حتى تعرف نفسك اذا كنت انت مخلص ولا مش مخلص، فيك طهارة في القلب ولا مفيش، في صدق في العمل ولا مفيش، ده اللي احنا عايزين. وبعدين احنا دلوقتي احنا بنعتمد في الكلام على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ان كانش الكلام واضح الواحد ما بيقتنعش فيه، انما لما تلاقي واضح قوي في القرآن والسنة الواحد ما خدش باله ازاي الحاجات اللي زي كده. أنا أعرف أقيسها وأعرف أتكلم فيها بحرية وطلاقة لما أرجع إلى الكتاب والسنة بنقائه المعهود. الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين، درجة المقتصدين والسابقين، صلحوها معلش هتبقى في المذكرة، درجة إيه؟ المقتصدين والسابقين. ها؟ دي عندك هتبقى صفحة 196. لا يسع أحد أن يقول مثلا إيه الإخلاص، في إخلاص مستحب وإخلاص إيه واجب، ها ما ينفعش، الإخلاص واجب. طب واحد يقول لك طب افرض في عمل مستحب، ها زي السنة، هو لو أنا ما صليتهاش معلش حاجة ينفع أصلي السنة من غير إخلاص؟ الإخلاص واجب حتى في السنة. ليه؟ لأن الإخلاص ساري في كل قول وكل فعل لازم يكون فيه إخلاص لله عز وجل، إن كان لغير الله تبقى مشكلة، هيبقى شرك على طول سواء كان أكبر أو إيه أو أصغر، وده محرم. فالإخلاص واجب مستحق على المقتصدين وعلى مين؟ المقربين. أنتوا معايا الكلام النهاردة؟ ما هو صعب ولا حاجة، بسيط، غير الكلام اللي كان بنتكلم فيه عن الجماعة الصوفية والفناء وأنواع الفناء وكلام من ده، ومش عايز حد ينام. أنا عارف أنتوا جايين من الشغل عشان بعد المغرب يعتبر وقت مبكر، لكن أيا كان أنا برضو جاي مشوار طويل وأنا اللي سايع على فكرة، يعني أخبرك إزاي ربنا يعني. حقيقة الإخلاص، خليكم معايا بس في المعلومات دي ونمشي معها واحدة واحدة كده، أن تجعل جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والتعريف ده أنا جمعته بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، وهنعرف أو نتعرف على مدلولات هذه التعريفات من خلال اللي ورد في الكتاب والسنة. يعني أنا يعني درست صحيح الصوفي، وعندي مصطلح الإخلاص موجود في المعجم الصوفي، وأنا ألفته واستقصيت الإخلاص عند كل الطوائف الخاصة بالصوفية اللي اتكلموا عن أعمال القلوب في طريق المريدين والعارفين والعابدين، الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها دي. لكن لما نيجي نصيغ تعريف أو نصيغ عبارة بنحاول نرجع فيها لإيه؟ لمجموع ما ورد في الأدلة. حقيقة الإخلاص أن تجعل جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والإيه؟ صادرة عن إرادة خالصة لله، عن إرادة إيه؟ خالصة لله. يعني كل العمل سواء ظاهر أو باطن، في الداخل أو في الخارج، قول أو عمل ظاهري أو باطني، يكون صادر عن نية وإرادة وقصد وعزم واختيار تريد به تحقيق التوحيد في العبادة وسيلة وغاية. العشاء. حقيقة الإخلاص أن تجعل جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة صادرة عن إيه؟ عن إرادة خالصة، إرادة خالصة ونية وقصد وعزم واختيار تريد به تحقيق التوحيد في العبادة وسيلة وغاية. وأظن بوسيلة وغاية يعني إيه؟ يعني الغاية عندك التي تريد بها وجه الله عز وجل أن توحده في العبادة، جميع أعمال الجوارح وأعمال القلب تكون خالصة لله، والوسيلة اللي هتنشغل بها إلى توحيد العبادة لله عز وجل. لأن أحيانا واحد مثلا بيسعى في الصباح من أجل حصوله على الدرهم والدينار، بس الدرهم والدينار هو لما تكون النية أن تكون هذه الدراهم والدنانير وسيلة لتحقيق الغاية من خلقك، يبقى ده إخلاص لله عز وجل. أصلح لك لا ده أنت تريد الدنيا، لا دي أسباب أنا بأخذ بها علشان أوصل للعبادة لله عز وجل. والخالص كالصافي، إلا أن الخالص هو ما زالت عنه شوائبه. والمقصود بالشوائب يعني أنت في دنيا ابتلاء لازم تخلص منها كده، تخلص منها إلى ربك في قولك وفعلك ظاهرا وباطن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في المعنى اللغوي هو: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. ها؟ كلمة لبنا خالص، يعني ربنا خلصه وفصله وجعله مستقلا عن هذه الشوائب اللي كانت موجودة، لبنا خالصا سائغا للشاربين. لكن الصافي قد يقال لما لا شائبة فيه، قل ده صافي. والرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا إيه؟ خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منين؟ من نفاق حتى يدعى. كلمة كان منافقا خالصا يعني ما عادش فيه الصفة اللي موجودة في الإسلام الكامل، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. كلمة خلصوا نجية يعني انفردوا، فأنت بإخلاصك تفرد جميع أعمالك وجوارحك لله عز وجل لا لغيره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. يبقى الإخلاص في العبادة غاية ووسيلة، هو ده الإخلاص المطلوب بالنسبة للمسلمين، وده اللي قاله النبي عليه السلام في تعريف الإيه؟ لا إله إلا الله. أصل واحد بيقول لك لا إله إلا الله كلمة كده تقوله خلاص، لا، لو واحد قال لا إله إلا الله كلمة وقلبه مليان شوائب الدنيا ما فيش فيه أي إخلاص تنفعه. الرسول عليه السلام قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله إيه؟ خالصا من قبل نفسه، أو خالصا من قلبه، أو مستيقنا بها قلبه. التعبيرات دي كلها وردت في أكثر من موضع، معنى ذلك أن الرسول قالها أكثر من مرة، فمرة يقولها كده ومرة يقولها كده، زي ما هنشوف لما نتكلم عن أعمال القلوب اللي هي كشروط لا إله إلا الله بشيء من التفصيل. حديث قيس بن عباد رواه النسائي وصح الشيخ الألباني، بيقول فيه: قيس صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها، يعني خفيفها يعني، فكأنهم أنكروها، فقالوا، فقال لهم: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. كلمة الإخلاص فين؟ في الرضا والغضب. طب واحد، كلمة الإخلاص هل هي لا إله إلا الله، ولا هي شاملة لجميع الأقوال والأفعال عند الرضا وعند الغضب؟ لجميع الأقوال والأفعال عند الرضا والغضب. وده دعاء من أجمل الأدعية. وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. لكن هو قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان. فإحنا فهمنا من زينة الإيمان إن زينة الإيمان لما قال: وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، إن زينة الإيمان لكي يزين الإيمان شخص مش ممكن حيزينه في القلب وما يزينوش فين؟ في الجوارح، مش كده برضه؟ لازم الزينة، حتى الزينة تظهر، وأنا ما أعرفش إن هي زينة لما تظهر، فهتظهر إزاي كان القلب أصلا من الشايف اللي فيه؟ يبقى لازم تظهر على أعمال إيه؟ الجوارح. فإن ظهرت الزينة على أعمال الجوارح دل ذلك على إنها موجودة في القلب. يعني بص كده في فقه الحديث: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فكلمة هداة مهتدين مبنية برضو على زينة الإيمان، يعني ما فيش واحد حيبقى هادي لغيره إلا إذا كان هاديا فين؟ أو مهتديا في نفسه. فمعنى ذلك أن لازم تكون زينة قلبية وزينة ظاهرية، وأيضا الزينة دي تنعكس آثارها على الآخرين. والإخلاص اللي هو منافي للشرك اللي اتكلم عنه عكرمة بن أبي جهل لما ركب البحر، وأظن ذكرت لكم قصة عكرمة، وأصابتهم عاصفة شديدة، فقال: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني من البر غيره. ومعنى الإخلاص أنه يريد الله عز وجل بأعماله وعبادته الظاهرة والباطنة. فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله اللات والعزى، فهذه ليست خالصة لله، بل في جزء لله وجزء اللات والعزى. فهنا أراد أن يخلص، لأن أصحاب السفينة قالوا لركابها: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فمعنى ذلك أن الإخلاص أن ينفرد الحق سبحانه وتعالى بالتوجه إليه في عبادة الشخص ظاهرا وباطنا. تعالوا بقى للعلامات الدالة على قيام الإخلاص لله عز وجل في القلب، اللي هو موضوع البحث اللي نكلفكم به. أنا قدرت أجمع اللي جمعته، وأشوف بقى همتكم في أن كل واحد يجمع اللي يقدر عليه. والله لو أنتوا تعبتوا في الدراسة دي احنا نحاول، يعني أصدحة تفيدنا في إيه؟ كل ما نعرف علامة من علامات القلب، يعني زي ما قلت لكم في الأول، صلاح القلب يؤدي لصلاح الإيه؟ البدن. يبقى معنى ذلك أعمال القلوب، صلاح أعمال القلوب تؤدي إلى صلاح أعمال الجوارح، اللي هو أعمال القلب، أعمال اللسان والجوارح. طيب، يبقى كل عمل منفرد حينال نصيب منين؟ من أعمال الجوارح، مش كده؟ يعني كل عمل صلاحه في القلب أو فساده هيبقى له نصيب منين؟ من الأعمال، لأن احنا ذكرناه على الإجمال، القلب صلاحه يؤدي صلاح الجوارح، أعمال القلب تؤدي صلاح أعمال الجوارح. يبقى كل عمل لوحده له نصيب من أعمال إيه؟ الجوارح. فإحنا عايزين نبحث على النصيب ده مستقل لغاية ما نعرفها كويس، بحيث لما واحد يجي يقول لي مثلا كلام على طائله في مسألة إن ما فيش جنس للعمل مطلقا والشخص يبقى مؤمن، أقول الشخص ده بيقول إيه؟ ده بيتكلم عن حاجة تانية إحنا ما نعرفهاش. إحنا اللي نعرفه إن في أصول وقواعد نص عليها القرآن ما ينفعش هدمها في لحظة، ولا إن الشخص يتكلم كده. أنا نشوف دلوقتي العلامات، حتى ابن تيمية يتكلم على مثل ضربه جميل جدا، هتابعكم معاه فيها. بيقول إيه؟ خلينا الأول في العلامات الدالة على قيام الإخلاص. المقدمة: جعل الله لأعمال القلوب آثارا وعلامات ظاهرة في البدن، تدل على وجود كل عمل من أعمال القلوب لا محالة، بحيث يعجز الشخص عن إخفائها مع طول الزمن. يعني ممكن يخفاها اللحظة ساعة وساعتين، لكن ما يقدرش يخبيها على طول. وقد جعل الله دليلا يكشف عن حال المخلصين والمنافقين، وهذا الذي دعا أهل السنة إلى ربط العمل بالإيمان وجعلهم العمل ركنا فيه، فلا إيمان بلا عمل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إيه؟ اسمعوا بنص كلامه: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، ومثل ذلك أو مثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. يعني لا عمل إلا بعقد وقصد، لأن إنما اللي قالها إنما الأعمال، يعني إنما دي تحقيق للشيء ونفي لما سواه. إنما يبقى اللي جاي بعد كده إثبات، وأي حاجة تانية لا. فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات، الاثنين مرتبطين ببعض ما ينفعش تفصلهم عن بعض. فمثل العمل من الإيمان، شوفوا الأمثلة اللي ضربها ابن تيمية، وخلي بالكم من أمثلة ابن تيمية هو بيضربها. لما تتكلموا عن علامات الإخلاص وتلاقوا حاجة في كلام ابن تيمية، شوفوا الأمثلة اللي بيضربها مفيدة جدا في أنك تفهم المعاني. بقول لك العمل من الإيمان عامل زي إيه؟ مثل الشفتين من اللسان، كالشفتين من إيه؟ من اللسان، لا يصلح الكلام إلا بهما. ينفع كلام يطلع من لسان من غير شفتين، أو شفتين من غير لسان؟ ولا عشان كلام يطلع لازم يكون اثنين مكملين بعض. لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. شايفين الكلام؟ تلاقي كلام منسجم مع الفطرة، كلام منطقي صحيح موافق للأدلة. ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام لم يذكر الشفتين ويترك اللسان، مش كده برضه؟ انتوا فاهمين قصده؟ ألم نجعل له إيه؟ ها؟ ما قالش اللسان وساب الشفتين، أو ما قالش الشفتين وساب اللسان، لأن مش ممكن هيطلع الكلام إلا باللسان والإيه؟ إيه رأيكم في ابن تيمية؟ شوفوا بقى كلامه، ومش ممكن هيطلع كلام. ربنا لما عد النعم: ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان أو مكان له، وذكر الشفتين لأن الكلام الذي زرت به النعمة لا يتم إلا بهما. فكذلك بالنسبة للعمل والإيه؟ والإيمان. وقال أيضا، شوفوا بقى المثل اللي جيده جميل أول: ومثل الإيمان والإسلام، اللي هو بيتكلم على الإيمان، اللي هو أما تكون في فرق بين معنى الإيمان والإسلام، لأن الإسلام قد يأتي بمعنى الإيمان، وقد يكون الإيمان بمعنى عمل القلب والإسلام بمعنى عمل الجوارح الظاهرة. فبقول إن الإيمان يلزمه العمل، فضرب المثل بيقول إيه؟ مثل الإيمان والإسلام زي فسطاط قائم في الأرض، له ظاهر وأطناب. الفسطاط الخيمة الكبيرة المدورة يسموها فسطاط. فبقول له ظاهر وأطناب، الظاهر اللي انت بتشوف الخيمة من بره، لكن من جوه لما تيجي تدخل هتلاقي ايه؟ ما اقدرش اقول على ده فسطاط الا اذا كان في الغطاء اللي مغطي الفسطاط كله، اللي هو الجلد اللي مغطي اللي بره، وفيه الاعمدة الهامشية او الجانبية، وفيه العمود الرئيسي. فالفسطاط مثل الاسلام، له اركان من اعمال العلانية والجوارح، وهو الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط اللي هي الأعمدة الجانبية. والعمود اللي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان، لا قوام للفسطاط إلا به، فقد احتاج الفسطاط إليها اللي هي الخيمة الكبيرة دي، إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهما. كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان. يعني هو بيقول الإيمان هنا، أما نقول إيمان وإسلام الاثنين اختلفوا في المعنى، هيبقى الإسلام بيفسر بالأعمال الظاهرة، في الجوارح واللسان، والإيمان بيبقى إيه؟ أعمال القلوب. لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب، لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا. كلام تيمية رائع جدا. يعني إيه؟ بقول الإسلام والإيمان لما ربنا جعل ضدا لهما، ضد الإسلام والإيمان، ضد الإيمان الكفر، وضد الإسلام برضو الكفر، فلما كان الضد واحد يبقى معنى ذلك إن الاثنين مع بعض ما ينفعش تفصلهم عن بعض. الإسلام لازم له الإيمان، والإيمان لازم له الإيه؟ الإسلام. فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدة. فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ يبقى جعل في مقابل الإيمان إيه؟ الكفر. وقال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فجعل في مقابل الإسلام الكفر، فجعل ضدهما الكفر. وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام أحيانا بمعنى الإيمان على اعتبار تلازمهما. فحديث عمر بن الخطاب بني الإسلام على خمس، مش كده؟ بني الإسلام على إيه؟ على اللي هي الأركان الخمس. وفي حديث ابن عباس من وفد عبد القيس سألهم عن الإيمان بالله، أو سألوه عن الإيمان بالله، فالرسول أجابهم بالأركان الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، إلى آخر ما ذكر. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر. إيش ممكن؟ وأن الإيمان والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. سهل الكلام إخوانا ولا؟ أظن النهاردة الكلام بسيط وسهل، مش كده برضو؟ ها؟ ما احناش عايشين مع الجماعة اللي كلامهم معقد ومدخليننا في يعني شبهات وحاجات تخلي الواحد دماغه يصدع على الفاضي. بسم الله. هو ده العمل النافع صحيح، انك ترجع مع القرآن والسنة وتحس بحلاوة القرآن والسنة، وهي دي الحكمة. يعني كان العلماء السلف يتلمسون الحكمة من كتاب الله ومن سنة رسوله. ايه اللي يشغلنا بأوراد والعارف سيد العارف بالله، وكل واحد عامله طريقة ويسبح يا ابني معرفش قد ايه كده، وانت دلوقتي لسه بدري عليك، خبالك ازاي لما توصل تبقى طيار ولا ها؟ العارف ايه؟ طيار، والمريد سيار لسه على قده، واحنا لسه بالعابدين، لو وصلنا بقينا سيارين طيارين. تعالوا بقى نحاول نتلمس العلامات الظاهرة الدالة على وجود الإخلاص. وخلي بالكم العلامات دي قوي هتساعدكم في البحث. أول علامة من العلامات اللي تلمسناها من كتاب الله ومن سنة رسوله، إن الإخلاص العلامة اللي تكشف كويس اللي هو دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة. لما تلاقي واحد بيداوم على الاستقامة، خلي بالك مش الاستقامة، دوام الايه؟ الاستقامة، تعرف ان الرجل ده مخلص. فالإخلاص يعرف بدوام الاستقامة على الاتباع والطاعة في كل وقت. أما تلاقيه في كل وقت سواء قدام الناس أو برا أو مع أو غير الناس، سواء مع جمع من الناس أو بينه وبين نفسه، على الاستقامة والطاعة، تعرف ان الشخص ده مخلص. طيب ليه المنافق قد يدعي الاستقامة في الظاهر وقلبه خالي من الإخلاص، لكن ما يقدرش يداوم؟ ولذلك أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ليه؟ لأنها وقت عتمة. فإيه اللي يخليه يروح؟ ده هو رايح علشان رياء أو حاجة زي كده، ما فيش إخلاص لله عز وجل. فلو في حاجة استدعت إن هو يروح بتبقى تقيلة بشكل جامدة قوي على نفسه، ما يقدرش يداوم ولا يقوى على الثبات فيه. بل إن أظهر الاستقامة أظهرها رياء وطلبا لغرض، غرض في نفسه ليس إلا لا لله عز وجل. إنما دوام الاستقامة في كل وقت ده دليل على الإخلاص، ولا تكون إلا من مخلص موافق الاتباع في الطاعة لله عز وجل. فأنت عايز تعرف الإخلاص، شوف حالك في دوام الاستقامة. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ يراؤون الناس. فهم ما قاموا للصلاة إلا للرياء، لكن لو كان في إخلاص هتلاقي بيداوم على الصلاة، ولذلك تلاقي المخلص حريص عليه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، لأن هو شيء الهم زي ما يصليش أو ما يجيش وقت الصلاة، عايز يصلي كأن يعني قدامه شيء، وده بتحس بيه على طول. الشخص في أول التزامه تلاقي أن عدم صلاته يعني تبقى الحكاية هنا شوي، لكن بعد ما يلتزم لو فاته فرض كأن عليه جبل الدنيا بتتعطل. أنا ما صليتش وتلاقي المصالح كلها وضاق صدره والأمور، إنما الأمور لو عدها كده عادي أخبالك إزاي يراجع إخلاصه تاني بقى. طيب، ولما كان قبول العمل عند الله قائما على الإخلاص والمتابعة كان دوام الاستقامة على السنة في كل وقت دليلا على الإخلاص لله، حتى المتابعة للسنة دليل على الإخلاص. ليه؟ لأن المبتدع صحيح يقول لك إيه، المبتدع عنده إخلاص أو نية صادقة، ما هم الصوفية يقول لك ده لا ده الناس دول يا أخي فيهم خير، الناس دي عندها إخلاص فعلا، لكن هي ما عندهاش إيه متابعة، ما هو العمل عشان يقبل لازم إخلاص وإيه متابعة، بس هو ما عندوش متابعة لله ولا رسوله، عنده متابعة للشيخ بتاعه أو للبدعة اللي اخترعها. هو صحيح الإخلاص هنا الإخلاص ما يبقاش خالص لله عز وجل، لا، فيه نصيب لغير الله من خلال متابعته وموالاته، فالإخلاص ما هو الصافي. ليه؟ يبقى إذن الاستقامة على الطاعة في المتابعة للسنة هو دليل الإخلاص المطلوب، إنما لو كان في بدعة لا، فلا إخلاص إلا بالاستقامة والمتابعة. قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط، القسط زي ما قال ابن كثير العدل والاستقامة، وأقيم وجوهكم عند كل إيه وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الكلام ده استنتجه ابن كثير من الآية، قال إن مش ممكن هيكون في إخلاص إلا بإيه بدوام الاستقامة، أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها، يعني على حسب كل وقت، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل عمل حتى يجمع بين هذين الركنين، الركن الأول الإخلاص والثاني موافقة الإيه الشريعة. العلامة الثانية، يعني أول علامة هنا تجي إيه دوام الاستقامة، فعلا هي علامة، علامة على وجود إخلاص في القلب. فأنا لما أشوف واحد فيه صلاح والصلاح ده هو موجود في جوارحه وفي كل وقت مش في وقت دون وقت، أعرف أن الرجل ده مخلص، واللي زي ده يبقى تمنه تقيل، يعني اللي زي تحرص عليه فين؟ في صداقة تحرص عليه، في مطعم تحرص عليه ليأكل طعامك، لأن فيه تقوى وفيه خوف وإخلاص لله عز وجل. من علامات الإخلاص خلي بالك الجرأة في قول الحق، والغيرة من الوقوع في الحرمة والشرك، والخوف من الله وحده، وقطع الرجاء في من سواه من الخلق. تاني دي حنلاقي أدلتها كتير. من علامات الإخلاص الجرأة فين؟ في قول الحق، والغيرة من الوقوع في الحرمة والشرك، والخوف من الله وحده، وقطع الرجاء في من سواه من الخلق. الأدلة دي واضحة أوي في القرآن. ها؟ حد يعرف يجيب حاجة في دماغه كده؟ شوف الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بإيه؟ بقوم وصفهم يحبوهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وما فيش واحد لا يخاف لومة لائم إلا إذا كان إيه في قلب إخلاص. ذلك فضل الله، وسماه فضلا، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبعدين الآية الأصرح من كده قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الإيه الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له دين. فهنا قال لك الخوف من ربنا سبحانه وتعالى دليل الإخلاص، وقطع الرجاء فيما عند الخلق دليل على الإخلاص. لأن أصلا دلوقتي أما تيجي تعمل خدمة لواحد، وخلينا أقولها بصراحة، شوفوا الفطرة هنا، وتبالغ في أنك أنت تعملها على الشكل اللي ينبغي، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إيه، فتتقن العمل وبإخلاص، فهو ده بيعمل الكلام ده عشان كذا، أنت بتعمله إيه إخلاصا لله عز وجل. غيرك بيفسروا أن أنت لما سلمت عليه ولا جات زرته لله، وخصوصا دي بتبقى في الأسر ما بتتصلش على إلا المصلحة، أخي بالك مش جاي يزورنا إلا عشان كذا، ده ما قالش كذا إلا عشان كذا، فيحاول يفسر أي حاجة على أي معنى غير الإخلاص. وإنت إن كنت صادق في إخلاصك كل تفسيراته بتطلع غلط، لأن هو بيتوقع حاجات أنت بإخلاصك بتبقى على عكس توقعه، وربنا بينجيك بسبب الإخلاص. ولو إن التعاملات الأسرية فيما بين الناس قامت على المحبة والإخلاص وليس على المصلحة اللي هي بين الناس، ما يحصلش مشاكل بين الإخوة، لكن اللي معاه فلوس أخوه طمعا فيه، واللي ما معاهش فلوس أخوه مش سائل فيه، مش كده يا إخوانا؟ لكن لما يكون الصلة أنا بتصل بفلان، أوه قولوا له مشينا مش موجود، فاضطر يكذب، وممكن تروح تزوره في الله عز وجل مش أكتر من كده. فعلامة الإخلاص هنا هو بتبان إنما يكون الواحد عمله خالص لوجه الله، كده ساعتها ما بيخافش من حد ولا يطمع في أحد، وفي نفس الوقت عنده جرأة في قول كلمة الحق، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى إذا أنعم به على عبد. ولذلك خليني أحكي لكم القصة دي جميلة جدا، يعني تروح عنا شوي. أبو نعيم في الحلية بقول إن عمر بن هبيرة ولي إمارة العراق في عهد الأمير يزيد بن عبد الملك بن مروان أيام الحسن البصري وأبي عمر الشعبي عامر أبي عامر، هم كتبنا كده في الحلية. استضافهما شهرا، بعت لأبي سعيد، أرسل إلى أبي سعيد الحسن البصري وأبي عامر الشعبي واستضافهما شهرا. وبعدين في يوم عمر بن هبيرة دخل عليهما وهو يتوكأ على عصاه، وجلس موقرا لهما، وبعدين سألهم سؤال، قال لهم إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يرسل إلي كتبا وأوامر أعرف أن في تنفيذها الهلكة، يعني يبعث لي أوامر، هو طبعا الملك أو أمير المؤمنين، بعث لي أوامر أنفذ، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله، فهل تجدان لي معه مخرجا؟ أتصرف معه إزاي؟ فالحسن البصري قال للشعبي يا أبا عامر ولا عمرو؟ تأكد عامر. هاي. يا أبا عامر أجب الأمير، قول له اتكلم أنت. فالشعبي تكلم بكلام فيه شيء من النفاق، يعني قال له ايه يعني، تعرفين لما يجي واحد بقى من الجماعه اياهم يعني، قال لك ازاي اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه واولي الامر منكم ويعني دي مصلحه عامه، مش درك انت بالمصلحه المسلمين، ودي فيها حفظ الدين وحفظ الامه وكلام من هذا القبيل، يعني النفاق مش بادي قوي. فابن هبيرة ما عجبوش كلام مين الشعب، فقال تكلم ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعت. فأعاد عليه السؤال مرة ثانية، ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال، يعني هنا طبعا هو استضافهم شهر ليه، قاعد يأكلهم وشربهم وعامل يعني مودة وبتاع على أساس يشوف يعني الإجابة هتبقى إزاي. هل واحد يقول لك يعني احنا قاعدين شهر قاعد ياكل فينا ونيجي نقول له كلام يغمه؟ اخ بالك ازاي؟ فشوف بقى قال له ابو سعيد الحسن البصري يا ابن هبيره يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله عز وجل فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا ابن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة، لقد أدركت أناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا ابن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله، فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا ابن هبيرة، إن تكن مع الله في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تكن مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام يبكي بعبرته. في اليوم الثاني لما كان من الغد أرسل بجائزة بعدما انصرف يعني إلى الحسن البصري وعامر الشعبي، فكانت جائزة الحسن البصري أكبر منين؟ من الشعب. فخرج الشعبي يصيح ويقول، خرج إلى المسجد يعني، يا أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما قال الحسن البصري للأمير شيئا أجهله، ولكني أردت وجه الأمير فأقصاني الله عز وجل منه. يعني شايف حال السلف الصالح، هو ما كانش حد منهم، يعني انت معنى كده ضيفت نشاط انني مش هقول الحق، ده دليل الإخلاص. مش ممكن هيكون في إخلاص بغير كده. من علامات الإخلاص الزهد في متاع الغرور وطلب الكفاية في الأمور، في متاع الغرور دنيا. أني صغتها بأسلوب سهل كده يعني، مش بس الصوفية اللي بيكتب يعني كلام حلو يعني. ما احنا ممكن نكتب كلام أحسن منه ويكون كلام سلفي صرف. الزهد في متاع الغرور وطلب الكفاية في الأمور والتعامل مع الأسباب كطريق للتجاوز والمرور، والحرص على موجود في المذكرة على فعل المأمور وترك المحظور، وبغض الظهور مع الحضور. الدليل تاخد المذكرة الأسبوع الجاي. مش ممكن واحد حيبقى مخلص وعنده حرص على الدنيا وما فيش فيه زهد فيه. والمقصود بالزهد يعني ايه؟ احنا نتكلم على اساس، احنا ما عرفنا الاخلاص ان يبتغي بارادته ونيته توحيد العباده لله غايه ووسيله، فيتعامل مع الدنيا على اعتبار انها وسيله ولا على اعتبار ان لا على اعتبار ان هي غايه. فلو تعامل مع انها وسيله فهيتعامل مع الدرهم والدينار لا شك ولا محاله في ذلك، بس هنا متعال عن دار الغرور، بخلاف ما ورد في حديث. العبارات اللي قلتها كلها استخلصتها منين؟ من حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الإيه الخميص، إن أعطي رضي وإن لم يعط إيه صح، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأس مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني هو حاضر بيقوم بالعمل لكن ما يحبش الايه؟ الظهور. هو ده معنى بغض الظهور مع الحضور، يعني حاضر لكن مش ظاهر، هو ده اللي يخدم. وتلاقي واحد عليه العمل زي واحد يتكلم كتير وما يعملش حاجة، بس تلاقيه طالع في وسط الناس كده وخلاص. وفيه واحد العمل كله عليه وما بيتكلمش، ممكن حدش يقدر ولا ينتبه له، لكن هو بيبتغي الثواب منين؟ لان في اخلاص في قلبه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساق، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أكمل، ما حدش عارف. يعني مسألة حب الظهور والتطلع للظهور ده في حد ذاته بينفي عملية الإخلاص. لاحظوا الحكاية دي يا أخواننا جدا. فالمسألة هنا مش حكاية ظهور، إن ما كانش الظهور فيه نفع للأمة ومحدش يسد وقتها إلا ذلك، زي ما طلب يوسف عليه السلام فقال اجعلني على إيه؟ خزائن الأرض، لأن أنا عارف، لأن لو محدش قام هتضيع الأمانة. هنا في الحالة لازم تعرف بنفسك. لكن الرسول كلامه واضح عليه الصلاة والسلام، دي العلامة الثالثة من الإخلاص. ها؟ دي الرابعة؟ لا، اللي فاتت الثالثة، اللي جاي الرابعة علامة الإخلاص بقى. برضو أخدنا من حديث، لأننا بنحاول بقدر المستطاع أن يكون الكلام منضبط بقال لقى الرسول. من علامات الإخلاص صدق الحديث وعدم الغدر والوفاء بالوعد. أي حديث؟ عدم الغدر والوفاء بالوعد وانتفاء الحقد. انتفاء الحقد والوفاء بالوعد وعدم التجاوز في الخصومة. فالمخلص لا يحقد على أحد ولا يحسد أبدا. خلي بالكم النقطة دي، ما فيش واحد مخلص لله عز وجل ويجتمع معاه مسألة الحسد والحقد، بل يغبطه ويتمنى له الخير. فلا مأرب له في الحياة إلا أن ينال إيه؟ رضا الله. لكن الحاسد أو الحاقد نفسه في شيء فاتوا بسبب أنه شايفه عند الآخر ومش شايفه عنه فيتعلق قلبه به، لكن المخلص لا، يتمنى السعادة للآخرين. وطبعا أنتم عارفين الحديث الرسول عليه السلام فيه قال إيه؟ أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع. إذا حدث إيه؟ طالما فيه نفاق عكس الإخلاص يبقى لازم صدق الحديث. وإذا وعد أخلى، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولذلك إحنا يعني لما عشنا مع بعض إخواننا بتعرف الناس وتميزوا الشخص الصادق واللي في قلبه إيمان. لك فلان ده عمرك ما يجيله من ناحية أذى أبدا، يتمنى لك الخير. ليه؟ بتشعر فيه بالاستقامة وتشعر فيه بالإخلاص. ولك فلان ده ما يجيش منه أذى. ولذلك إحنا بنقول عمر ما فيه واحد طالما إنه هو كف أذى عن الناس بسبب إخلاصه هيجيله أذى من الآخرين. صحيح، الأذى اللي هيجي من الآخرين هيبقى أقل لو كان هو سبب فين؟ في الإذاء. يعني لو أذى أحد يبقى رد الفعل هيبقى موجود على طول، دي طبيعة، ربنا خلق الناس هكذا ودي فطرة. أنت أذيت الآخرين زي بيحصل من جميع المؤذيين. والإذاء مش بس أنك أنت تضرب واحد ماشي في السكة ولا بتاع، لا، أن تأكل أموال الناس بالباطل، أن يبقى عندك ثراء فاحش على حساب الفقراء والغلابة. زي ما يقول الإذاء اللي بيلحق بعامة المسلمين في مصر وفي غيرها بسبب ان في حوالي 5 ولا 6% واخدين خيرات البلد كلها ومليارات البلد وجميع الناس عندهم اذى، فما تتوقعش ان هو هيبقى عايش كده سليم. لا، ده ما بيقدرش يمشي الا معاه 1000 بودي جارد ماشي معاه. مش ده اللي بيحصل؟ خايف على نفسه، لكن برضه ما يسلموش. ربنا سبحانه وتعالى ركب الدنيا هكذا. الاخلاص واجب مستحق لدرجه المقربين والسابقين. فما فيش بقى يقول لك ده إخلاص مستحب وإخلاص واجب، لا، المقابل الإخلاص إيه؟ الشرك والنفاق، وهو محرم سواء كان الشرك أكبر أو شرك إيه؟ أصغر. لكن الإخلاص قد يتأثر من حيث القوة والضعف. اللي يعرفنا بقوة الإخلاص وضعفه إيه؟ لما يرتبط بالنية والقصد والإرادة والعزم وجميع بواعث الفعل. يعني دلوقتي واحد، طب إيه الفرق بين الإخلاص والنية؟ الإخلاص بيحدد توجه النية لله أو لغير الله، كذا بالنسبة للقصد والإرادة والعزم. هل فيها إخلاص ولا مش فيها إخلاص؟ فالإخلاص رابط لده كله. فلما تكون الإرادة قوية مع الإخلاص هيظهر فيه قوة الإخلاص، عزم شديد مع الإخلاص يظهر فيه قوة إيه؟ الإخلاص. فالإخلاص فيه عوامل بتقويه، العوامل اللي بتقويه من أعمال القلوب اللي هي الإرادة، النية، القصد، العزم، جميع بواعث الفعل اللازمة لذلك. ومن ثم كان الإخلاص شرطا من شروط لا إله إلا الله، هو فعلا كده شرط مقنع. ما فيش واحد يقول لا إله إلا الله يقول لك ما فيش في قلبه إخلاص، أخبرك إزاي لله تبارك وتعالى، أو إن زي ما تقول واحد يدافع عن عبادة غير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل تبدأ فيه إخلاص. إخلاص إيه اللي فيه؟ فارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين. أنا كتبت فيها كلام برضو طيب، يعني تقدروا ترجعوا له في المذكرة عشان ما أقدرش، أنا كنت بتكلم إنها خردة هنخلص بسرعة كده والأمور طالما نتكلم على الإخلاص والحاجات ديت فأنتوا عارفين المسائل ديت، لكن تبين القضايا ديت من القضايا الشائكة برضو اللي محتاجة لتحقيق وصبر. وعلى فكرة لو درسناها بهذا الشكل حنشعر بأن توحيد العبادة جميل جدا وله لذة جميلة جدا، ولا مش حاسين بالمسألة دي يا أخوان؟ صلوا على رسول الله. أنا ذكرت في معنى ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة بعض الأشياء، وإن الإرادة مقوية للإخلاص في القلب، والإرادة بتتعدد معانيها لأن برضو الإرادة من أعمال القلوب. بين قوة الداعي في قضية الإخلاص والعمل لله عز وجل وزيادة الإيمان والتخلص من عبودية الهوى أو النفس والشيطان، إما يكون الإنسان في هذا الجانب اللي فيه قوة الإرادة، أو يكون في المقابل اللي هو معاني الجبر ومخالفة الشرع وإسقاط اللائمة عن أفعال الإنسان عند العصيان. يعني دلوقتي الإرادة أحيانا بعض الناس من المسلمين اللي بينتسبوا إلى الإسلام بيجعل الإرادة على معاني إرادة الإنسان على معان جبرية لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وبيحاول يجعل هذا المعنى معنى إسلامي، يقول لك ده إرادة المحققين، زي جماعة من الصوفية ذكرهم السراج الطوسي قالوا أنهم خالفوا الشرع والاتباع حيث لم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى إليهم، ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا، بل نسبوها إلى الله عز وجل، ومن ثم أسقطوا اللائمة عن أنفسهم وجعلوا الإرادة إرادة الجبر، ادعوا الجبر في حركاتهم وخالفوا الشرع والاتباع في سكناتهم. ابن تيمية بيقول وقد أفضى بغلاة الصوفية والمنحرفين منهم إلى عدم التمييز في الإرادة بين الأمر الشرعي وبين ما يكون من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار، فنظروا إلى جميع الناس وجميع الأفعال على أنها إرادة الله عز وجل، فيشهدون وجه الجمع بقضاء الله وقدره وإرادته العامة. أنت عارفين وجه الجمع يعني ها؟ ردوا يا أخوانا، وجه الجمع ولك يشهدون وجه الجمع ووجه الفرق، الجمع في مقابل الفرق، يعني هم بيقول لك شايفين الخلائق مجموعة على ربها فما فيش فرق بين المخلوق وبين الايه الخالق، فرأوا الكافر خالقا كما رأوا المؤمن خالقا، على ان الخالق سبحانه وتعالى حل في هؤلاء الناس، فطالما حل في هؤلاء الناس يبقى لما تتكلم عن كافر اعمل حسابك انك بتتكلم عن ربنا، ده منطقهم بالضبط. فيشهدون وجه الجمع بقضاء الله وقدر وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه، ولا يشهدون وجه الفرق بين أوليائه وأعدائه، وجه الفرق اللي هو وجه الشرع، دول كفار ودول مؤمنين على اعتبار إيه؟ على وجه الفرق اللي فرق بيننا العبودية، إن المؤمن عابد موحد لله والكافر مشرك وكافر بالله عز وجل، فاللي حيميز بالاثنين إرادة الشرع، أما إرادة القدر فهي عامة في المؤمنين والكفار، مش كده؟ إرادة القدر خلق بها المؤمن والإيه والكافر، وهذا سببه النظر إلى الإرادة على عكس ما أراد سلفنا الصالح، بل كانوا ينظرون إلى الإرادة على أنها مقترنة بالنية والإخلاص وصدق العزيمة على الطاعة، وأنه ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يستحضر النية وأن يقصد بعمله رضا الله عز وجل. يعني دلوقتي النية خليكوا يا كده لازم لجميع الأعمال، والنية معها برضو إيه؟ الإخلاص. ينفع إخلاص من غير نية؟ ما ينفعش. ونية من غير إخلاص ما ينفعش، لازم الاثنين يمسكوا ببعض. فالإخلاص بيجمع مجموعة أعمال القلوب اللي بتوجه الإنسان. خليكم معايا يا أخوانا كده، يدخل في هذا جميع العبادات، الصلاة والصوم والوضوء والتيمم والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة وقضاء الحوائج، عيادة المريض، اتباع الجنائز، ابتداء السلام، رد السلام، تشميت العطس، إنكار المنكر، إجابة الدعوة، حضور مجالس العلم، إذكار الأذكار، زيارة الأخيار، كل ده يلزم فيه إخلاص ونية. النفقة على الأهل والضيف، إكرام أهل الود وذوي الأرحام، مذاكرة العلم لازم تبقى لله عز وجل، حضورك في المسجد يبقى لله وإخلاص لله عز وجل. يعني في ناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون أبعد ما يكون عن هذا المسجد وعن الحاضرين، بيبقى مش جاي عشان يعمل قلقة بس، مش جاي يتعلم، جاي يتلص يتلكك. يقول لك خلينا نتلكك الراجل ده، يقول لك ازاي؟ وده للأسف خصلة موجودة في البعض، يقول لك اما نروح نحضر للشيخ ده عشان نفرق الناس عنه. ازاي يعني نفرق الناس عنه؟ يحضروا زحمة أوي في أول المحاضرة وشوية نصهم يقوم، يعني كلامهم مش حلو، خد بالك هم متآمرين مع بعضهم، بس كل ما هنالك ازاي يشوه صورة الشيخ قدام الناس، وشوية شوية يخرج وشوية شغل لغاية ما يخلوا الدرس يتفضل. والله بينا نشوف العمايل والأشياء ديت من أناس كثير جدا، يقول لك الله احنا طائفة من الطوائف اللي هم بيقولوا أفضل طائفة ممكن تمثل العمل الإسلامي في الحقل الدعوي. إزاي يا أخي بقى؟ الله يهديك، بس فين العمل الدعوي؟ أنت جاي لإيه؟ مذاكرة العلم والنظر، تكراره وتدريسه وتعليمه وطلعته كتابته تصنيفه والفتاوى لازم تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وكذلك ما أشبه من الأعمال، حتى لا ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام إلا أن يقصد بذلك التقوى والتقوي على طاعة الله عز وجل أو راحة البدن للتنشيط. وكذلك إذا أراد جماع أهله وزوجته يقصد إيصالها حقها وتحصيل ولد صالح يعبد الله عز وجل وإعفاف نفسه، كل هذا لا يمكن أبدا أن نقول هذا بغير نية ولا إيه ولا إخلاص، إنما الأعمال بالنيات. وإحنا يكفينا ما قاله الإمام الشافعي، اسمعوا، وددت الإمام الشافعي اللي بقول أن الخلق تعلموا هذا، يعني علم الشافعي كتاب الأم وكل ما ترك، على ألا ينسب إلي حرف منه، يعني أنا قصدي إيصال المنفعة للناس، وما نظرت أحدا قط على الغلبة، يعني أنا عشان أغلبه، وددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي، وما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعاون ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. مين اللي بيتكلم وبتعلم على هذا المنطلق ده؟ حال مين يا أخوان؟ اللي عنده صدق النية والإرادة والإخلاص، مش كده برضه؟ وإن ما كانتش دي خصلة فينا يبقى فضة، أنت إيه اللي جايبك تحضر وتتعب نفسك؟ لازم يكون على النية دي، القصد ظهور الحق، ولا يهمك الشيخ بتاعك ولا غيره، طالما في حق تتبعه. احنا ما احناش معصومين، قد تجد مني خطأ او من الشيخ عادل خطأ، ده مش معناه ان احنا معصومين ابدا، لكن كل واحد فينا نتربى على هذا ونتناصح فيما بيننا على هذا. وابو يوسف صاحب ابي حنيفة قال اطلبوا بعلمكم وجه الله تعالى فاني لم اجلس في مجلس قط، هو بقول كده، أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه. يعني لما يكون رايح في نية التواضع أخرج من المجلس إيه؟ وكلامي عالي وأعلى واحد فيه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. لا يعرف يتكلم ولا يعرف يقول وتلخبط وحالته حالة والناس تطلع تتكلم عنه، ده كلام أبو يوسف. ده عمل من الأعمال، أعمال القلوب اللي هو الإخلاص وشرط من شروط لا إله إلا الله، وطبعا كلام نقي لا بعيد. احنا حاولنا ندخل فيه كلام الصوفية، مع ان انت لو شفت الإخلاص في المعجم الصوفي للي عايز مثلا أقوال اللي اتكلموا في هذا الجانب، سواء من أوائل الصوفية الزهاد اللي كان كلامهم نقي أو من كلام المخالفين، كتير جدا جدا. أنا ما جبتش ولا قول لهم، ما جبتش ولا كلام السلف زي ما انت شفت، وكلام أبي يوسف، وكلام الإمام الشافعي، كلام الحسن البصري اللي بيستشهد بس بحال السلف في الإخلاص. لكن انت لو شفت هذا المعجم الصوفي هتلاقي فيه مصطلحات وحاجات، طبعا طالب العلم لا يستغني عن ذلك في ان يعرف الكلام ده، حتى عشان لما حد يكلم هم. ولذلك الصوفية هم احرص الناس في انه ما يطلبهم المعجم، هم بروح يشتروه وينزلوه من الانترنت، لانهم عارفين دلوقتي لما يجي يتكلم في الاخلاص فعايزين يتكلموا كلام معقول يبقى رأي من الكتاب والسنة. فمين اللي جمع لهم في كل مصطلح من مصطلحات الصوفية اللي حوالي 500 مصطلح الكلام الخاص والقريب من الكتاب والسنة، والكلام اللي فيه ضلال عن الكتاب والسنة. حتى على الأقل اللي فيه ضلال عن الكتاب والسنة هم لما يجي يتكلموا يتكلموا فيه مع الخاص في الخلوة مع بعض، إنما قدام الناس لا. خبرك إزاي؟ ولذلك أنا فاكر كان لما نظر أو جلسنا في لقاء مع الدكتور أحمد عمر هاشم، كان في قناة فضائية، في قناة مستضيفنا الشيخ خالد الجني. فالمهم بقى إيه، فتكلمنا عن الصوفية وذكرت له بعض الأشياء اللي في واقع الصوفي كأنه ما يسمعش عنه أو كأنه ما قرأش عنه. قال مش معقول ابن عربي يقول الكلام ده وبتاع، قال له هو ده كلامه. قال لا الكلام ده احنا ما نرضاش بيه. قلت طب إذا كان احنا ما نرضاش بيه يبقى لازم منك أنت تفرز التراث الصوفي في المعجم الصوفي. فهو بعد قال أنا عايز نسخة من المعجم، عايز المعجم ده يعمم. بس طبعا كلام اتقال لكن كواقع ما حصلش، لا حد من الصوفية قال هات من عمم، وهم بياخدوه نسخة إلكترونية على حتى في المكتب الشامنة تلاقوها نسخة إلكترونية من المعجم. لكن المعجم بالنسبة للمعجم الصوفي ومصطلحات الصوفية أمر مهم لا يستغني عنه طالب العلم في مكتبته. نيجي بقى للعمل اللي بعد كده، ومش هطول عليكم فيه، أنا عارف أنني يعني نفس صفحة كام 18 مش هنطول إن شاء الله عز وجل. هي المحاضرة دي 36 صفحة معلش الكلام ده ضروري. فهنعمل ايه يعني؟ اعمال القلوب لابد حتى على الاقل نستوفي اصول هذه الاعمال قبل ان ندخل على بقيه احكام العبوديه، وقبل ان نتحدث على قضيه الشرك لانها مهمه جدا. كل الكلام ده لازم قبل ان ندخل في القضايا الخاصه باركان الايمان وانواع الكفر كده. من اعمال القلوب خلي بالكم اللازم اللي ما ينفعش مسلم بغيرها وبتفضح الشخص وبتعرف إذا كان فيه إيمان ولا مش فيه، المحبة. محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التوحيد. الحب عمل قلبي نقيض البغض، والحب الوداد، وتحبب إليه تودد، واستحبه عليه أي آثره عليه واختاره، وتحاب أحب كل منهم صاحبه. لكن الحب في الأصل جاي منين؟ جاي من حبة القلب، جاي من كلمة حبة. الحب جاي من كلمة إيه؟ حبة، وهي سويداء القلب اللي حبة القلب نفسه. سمي حبا من أجل ذلك، وقيل هي ثمرة ما في القلب الحب. لأن الحب ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه لعبادته، والعبادة أعلى اسم ودرجة للحب. فالعبادة أساسها في القلب، فالقلب حبة القلب سموه حبة القلب، فأطلق على القلب بما فيه حب على منطقة الكسب كعمل من أعمال القلوب، على إن دي الركيزة الأساسية، على اعتبار إن أعلى العبادة لا المحبة لا أسماء، بس أعلى اسم يوصل له الحب العبادة. فربنا سبحانه وتعالى جعل المحبة في القلوب نورا للعابدين، وجعل لها في الأبدان دليلا على صدق المحبين. ما تعرفش تخفيها أبدا محبة بالذات، يعني جاز الإخلاص محتاج دوام استقامة، إنما المحبة لا، بتفضح صاحبها على طول. المحبة تفضح صاحبها، ما نعرفش يعرفش يكتمل لما يكون في محبة لشخص غصب عنه بتطلع. فلما تعرف العلامات بتاع المحبة على طول تعرف إن الشخص ده في قلب الحب ولا لا. فربنا جعل المحبة جعلها في الأبدان دليلا على صدق المحبين، وسببا في رفعة أولياء الصالحين ابتلاء ابتلاء العباد بحكمته ليبقى الفائزون برحمته في جنته ويشقى الخاسرون في العذاب بنقمته. الحب شيء في القلب يدفع النفس إلى السعي في رضا المحبوب أو الحصول على المرغوب، وهي عمل من أعمال القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم الحديث كده، حديث أبي هريرة رواه مسلم، قلب الشيخ شاب، خلي بالك، في حب اثنتين، فنسب المحبة لإيه؟ ها؟ قلب الشيخ شاب في حب، على حب اثنتين. يبقى إذن المحبة عمل من أعمال القلوب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل المحبة بعث القلب. طول الحياة وحب الماء، طول الحياة وإيه؟ حب الماء. طيب القلب عامل زي وعاء، قد يمتلي بحب الله أو بحب غيره، لكن حب موجود، حب موجود زي ما قلنا في أعمال القلوب، كل عمل إما في الطاعة أو في المعصية إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى أعمال الجوارح اللي تخص من علاماته لازم برضو يكون في الصلاح أو في غيره أو في ضده، زي ما ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. القلب له الخيار في نوعية الحب ومقدار التعلق بالمحبوب. والمحبة شرط في التوحيد وهي واجبة على المقتصدين والمقربين، فلا يصح، خلي بالكم، قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بإفراد الله بالمحبة. والدليل على كده إيه؟ صحصحوا معايا يا أخوانا، صحصحوا، كلام مهم. حديث أنس بن مالك عند البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس إيه؟ أجمعين. وأقسم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، رواية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. محبة المخلوق للمخلوق درجات، خلي بالكم من الحكاية دي، لأن أحيانا بيتقال كلام عام فيحتاج إلى ضبط. المحبة درجات تنمو في القلب كلما ازداد مقدار الحب، فلو تعلقت بالمخلوق تقدر تقول الأسماء دي، الصوفية يعملوها على الخالق وما ينفعش. فأول الدرجات منها بتيجي درجات كده، الهوى والغرام والشوق والهيام والشغف والعشق والوجد والكمد والحرق، دي درجات، كل درجة ممكن تبقى أعلى من التانية، بس الكلام ده يتقال في مين؟ في المخلوق. الخالق لازم تضبط ألفاظه، فالصوفية جم جعلوا هذه الألفاظ مستعملة في محبتهم لربهم. وأصل ضلال الصوفية زي ما قلت لكم أنهم شبهوا محبة الله عز وجل لعبده بمحبة العبد لإيه؟ لأخيه، تمثيل في المحبة، فأدى ذلك لأنهم يجيزوا ما يحدث بين المخلوقات في مسألة الحلول والاتحاد فيطبقوها على رب العزة والجلال، فظلوا كما تعلمون في قضايا الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى اللي اتكلم عنها في درجة مين؟ العارفين. كويس، انتوا معايا، الكلام ده يتقال مع المخلوق. أعلى درجة يصل إليها الحب هي الدرجة التي تعبد القلب، درجة العبادة، وهذه الدرجة لا تصلح أبدا إلا لله عز وجل. تعبد غاية الحب مع غاية الذل، عبده الحب يعني ذلله. فلما يجي واحد بقى وصلت محبته إلى أن يجعل نفسه خاضعا ذليلا لمن أحبه حتى ولو في معصية ربه، حتى ولو أدى ذلك إلى طرحه في جهنم، يبقى في هذه الحالة كفر محض. بنقولها بصراحة كفر محض، اللي لك أنا بحبه يا أخي حتى لو هروح جهنم، لا خلاص بقى الحكاية كده وضع آخر، هندور على علة تانية في أن اللي زي ده ممكن يكون جاهل أحمق مش فاهم بيقول إيه، لكن من ناحية التأصيل ومبنى الحب كلام ده كفر والعياذ بالله. لا يجوز لغير الله عز وجل أن تقول إني أعبده، العبادة لله عز وجل ومش كده وبس، وتوحيد العبادة لله. أشرف درجات المحبة، ما ينفعش فيها الشرك. ولذلك كانت شرط من شروط لا إله إلا الله. يعني إيه السبب في أن المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله؟ يعني ما ينفعش الشخص كلمة لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا كان الحب منفردا للحق سبحانه وتعالى في درجة إيه؟ العبادة. صحيح قبل كده ممكن الواحد يحب مراته، أخي بالك إزاي، يحب إخوانه، بس دي اسمها حبة في الله لا مع الله. نشوف أنواع المحبة، ودي حق الله على العباد اللي هي المحبة العليا دي. حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حديث معاذ، هل تدري ما حق الله العباد؟ حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في كلام نقيم، طيب اقرأوه انتوا علشان ما طولش عليكم، لأن الصفحات ده هتخلص ازاي. لكن ابن القيم ذكر، ولما كانت المحبة جنسا تحتهم أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به. يعني ليه العبادة؟ يعني ليه بنقول ربنا سبحانه وتعالى مستوجب العبادة مش مستوجب الهوى ولا العشق ولا الغرام ولا شيء من هذا القبيل، مع أن دي أسماء للمحبة؟ يعني لأن ربنا لا يذكر في حقه إلا ما يليق به. ولذلك المصطلحات دي قلنا تليق بمين؟ بالمخلوق، لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى. زي الإنابة والإخبات، دي من برضو من أسماء الحب، بس هذه تليق بالله، ذكرها رب العزة والجلال. لكن لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى، ولكن يذكر لفظ المحبة. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على هذا الأمر اللي هو الأمر بالمحبة ولوازمها. طبعا في كلام عمر الخطاب لما قال إيه، أنا بحب النبي عليه السلام، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، عارفين الحديث طبعا. فالنبي عليه السلام قال لا، والذي بنفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسي. فقال له عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه السلام الآن يا عمر. إنما واحد مثلا يسمع إن حرمات الله تنتهك والرسول عليه السلام يؤذى وسنة النبي عليه السلام تضيع وما فيش في قلبي غيره ولا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، صعبة. وفي حديث جميل قوي بيبين لك مقدار الحب في القلب إن كان لله أو لغير الله، اللي هو هقول لكم بس على الحديث، حديث ثمامة ابن أثال، عارفينه؟ حديث اللي هو رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، ربطوه بسارية من سواري المسجد، فالرسول خرج إليه ما عندك يا ثمامة؟ الرسول بقول ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني استاهل القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، سل منه ما شئت. فالرسول سابه في اليوم الثاني، سألوا نفس السؤال برضه، فقالوا نفس الكلام. اليوم الثالث الرسول السلام خرج عليه وقال له ما قال، ثم قال أطلقوا ثمامة، يعني هو يستحق القتل بس الرسول عفى عنه. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد، نهر صغير كده يعني أو أناية يعني، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يا محمد صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كان، خلي بالكم بس شوفوا المحبة لله ولغيره، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب إلي أو أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أحب إلي أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وهذا إن دل على شيء بيدل على علامة المحبة، إحنا خدناها في الدلالة على علامات المحبة في إيه، خلي بالكم معايا يا إخواننا، في إن اللي يحب واحد بيحب دينه، خلي بالك، بيحب بلده، بيحب داره، محبة دار المحبوب. ولذلك تعلقت قلوب المحبين بإيه؟ ببيت الله الحرام. الناس ليه عايزة تروح تحج وبتدفع ألوفات وملايين، ولا انفلونزا خنازير ولا يحزنون هتأثر فيهم، لأن دي علامة من علامات المحبة اللي الإنسان ما يعرفش يدفعها. طيب المهم ثم ما أسلم وحسن إسلامه وساهم في نصرة دين الله عز وجل. المحبة الواجبة هنا برضو عنوان، هي المحبة لله وفي الله، المحبة لله وفي إيه؟ وفي الله. أما المحبة مع الله فهذه الشركية، زي العبادة مع الله، ودي برضو أنت عندك فيها فكرة لا بأس بها، مش هتكلم عليها عشان ضيق الوقت وكده يعني. أنا أتكلم بس على المحبة مع الله، لأن هي دي المحبة الشركية اللي ينبغي الحذر منها. أما المحبة لله وفي الله، يعني كل واحد بحبه بحبه لإيه؟ لله عز وجل. والمحبة في الله، ورجلان تحب فين؟ في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. المحبة في الله دي ثمرة، ما فيش بعدها ثمرة، اللي هو ما تتخذ واحد أخ لك في الدين، بيبقى المحبة في الله أقوى من أخوة الرحم، بل الأخ اللي في الرحم ممكن لا يفعل لك ما يفعله الأخ المسلم اللي بيحبك في الله. والله إذا أقول لك إخوانا، لما يكون الصداقة والمحبة مبنية على المحبة في الله عز وجل بيبقى لها طعم تاني خالص، تشعر بتسأل عليه إخلاص مع محبة لله عز وجل، تشعر بلذة الحياة. إنما اللي مبني على صداقة وعمل وعلى مصلحة، يعني إن ما كانش دي وسيلة إلى الطاعة، فالإنسان بيبقى يعني صراحة محبة الإنسان لو اعتمد عليها بينضر. إنما المحبة الشركية اللي هي المحبة مع الله، زي محبة أهل الأنداد لمعبوداته، وهي أصل الشرك. هم لما أحبوها اللي هي المعبودات الأخرى، زي اللي بيقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر إيه؟ أجاب. تألهوها، كلمة تألهوها يعني إيه؟ جاية يعني أحبوها حبا مبالغا فيه، وصل إلى أعلى اسم في المحبة اللي هو إيه؟ العبادة، فعبدوها وتألهوها والوا عليها. ما هو اللي هيحب واحد ويتعلق به هتحصل فيه موالاة ومعاداة، والوا عليها وعادوا عليها تألهوها، زعموا أنها آلهة صغار تقربهم إلى الإله الأعظم. ومن القيم ذكر كلام جميل، أنا أختصر منه فقرات بس أو فقرة صغيرة، بقول ها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب أن نفرق بينها، وأي واحد فيكم برضو لازم يعمل حسابه أنه هو يدرسها كويس. يعني الكلام ده ينفع أنك أنت تلخصه وتصيغه لعامة الناس في خطبك أو في دروسك، هتفيد وتبقى جميلة جدا جدا. أحدهما محبة الله، وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. يعني محبة ربنا، واحد بيحب ربنا دي مش كفاية أنها تدخله الجنة؟ لا. ليه؟ ها؟ أسمع عشان إيه؟ محتاجة ليه؟ لعمل؟ محتاجة أو أقول لإخلاص أحسن أو إيه هو؟ محتاجة للتوحيد. اللي ينجيك مش المحبة، اللي ينجيك إخلاص المحبة وتوحيد المحبة. زي ما قلنا العبادة، ما العبادة ما شيل العبادة وحط مكانها المحبة. العبادة ما تنجيش من النار، إنما اللي ينجي من النار إيه؟ توحيد العبادة. شيل العبادة وحط المحبة، المحبة ما تنجيش من النار. هم كانوا بيحبوا ربنا مش كده؟ وكانوا بيحبوا اللات والعزى، المفروض أن يخلصوا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فحب الله مش كفاية، إنما إفراد الله بالحب وإفراد الله بالعبادة هو ده اللي كفاية، اللي دخل الجنة. المعلومة دي مهمة. يقول فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الكل بيحب ربنا، بس الكل ما بيوحدش ربنا، البعض بقى اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى في العبادة والمحبة. والثاني محبة ما يحبه الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، يعني اللي يحب ما يحبه الله. والمقصود يحب ما يحبه الله، فاكرين احنا قلنا في فرق بين المشيئة والإرادة؟ ها قولوا لي بسرعة. أسمع بسرعة ها؟ المشيئة إيه؟ كونية، والإرادة كونية وشرعية. طب في في فرق بين المحبة والإرادة؟ المحبة شرعية والإرادة كونية وشرعية. فالمحبة اللي هي الشرعية، والشرعية اللي هي الإسلام. فدخول الشخص في الإسلام هو ده اللي ينجيه من الايه؟ من الكفر. لازم يبقى مسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللي هي المحبة الشرعية، أو المحبة أصلا لا تكون إلا شرعية، وهي دين الله عز وجل. الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب الله. إن طالما مسلم يحب لله وفي الله. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله عز وجل. ودي حبة المشركين. في قسم خامس، ابن القيم يقول في قسم خامس ليس مما نحن فيه، اللي هي المحبة الطبيعية بقى، ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، زي محبة العطشان للماء والجائع للطعام والنوم والزوجة والولد. دي هذه لا تذم إلا إذا ألهت عن الله وشغلته عن محبته. رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خلي بالكم، من أحب لله وأبغض، حديث صحيح رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. في كلام كثير برضه أنا مش هطول فيه علشان ضيق الوقت، لكن تعالوا بقى للعلامات بسرعة. احنا على العموم لسه ما كملناش خانته، احنا في صفحه 26 لسه 10 صفحات بس، هناخدهم بسرعه. وبعدين يعني الساعتين ما عدوش، ما اظنش ما عدناش ساعتين لسه. المحاضره اللي فاتت كانت ساعتين و16 دقيقه اللي اترفعت على الموقع، يعني جلسه طيبه. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. أنا عارف أن في مشقة في الجلسة والتعب والتاع، لكن أسأل الله أن يتقبل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. من الأمور الهامة التي تطرح نفسها في فهم المحبة كشرط للتوحيد، إزاي تعرف أن العبد بيحب ربنا سبحانه؟ إزاي تعرف أنك بتحب ربنا؟ إزاي تعرف أن أنت صادق في محبتك وأن المحبة فعلا موجودة في القلب، وأنه حقق المحبة الواجبة والمستحبة؟ الدلائل إيه اللي نعرف بها علامات المحبة؟ دي علامات ما تعرفش تخفيها، لازم تظهر، وهي كثيرة في المحبة كثيرة. يعني في الإخلاص كان صعب إن إحنا نجمعها، إنما في المحبة إن القيم فصلها تفصيل كبير قوي. خد بقى إيه العلامات. أول علامة من علامات المحبة الفطرية اللي لازم تظهر سواء لله أو لغير الله، إن اللي بحب واحد يتطلع إلى رؤيته ويقبل ببصره عليه. فإن العين باب القلب، وهي المعبر عن أفكاره والكاشفة والفاضحة عن أسراره، عن أسراره، وهي أبلغ في ذلك من كلام اللسان وحركة الإبداع. لما واحد يحب واحد يبص له كتير ويشتاق إلى أن يشوفه، إلى أن يراه، ده شيء طبيعي. حتى برضه في محبة الولد، لما تيجي مثلا ابنك وغاب عنك شوي، يقول لك الولد ضاع ولا حصل له حاجة ولا كده، ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أولادنا، أول حاجة بتقولها عايز إيه؟ أشوف. تقول ابنك عمل مشكلة مع العيال واتخبط معرفش فين، فأول حاجة تقولها أنا عايز أشوف. والله كويس سليم وحلو، بس أشوفه يا أخي، طمني أشوفه. ولك ازاي هو عمل كده ليه؟ غصب عنه. دي علامه تدل على وجود المحبه فين؟ في القلب. ما تقدرش انك انت يعني تدفع عن نفسك. وحتى ابن القيم طبعا في روضه المحبين قال كلام، بس انا طبعا استحيت ان انا اجيب بعض الكلام، لان اغلب هو بيتكلم على المحبه اللي بسببها ضل الناس في باب الشهوات. محبة اشتهاء أعلى شهوة، وأعلى شهوة إيه؟ احنا قلنا انواع المشتهيات سبعة، اعلى واحدة فيهم لا اللي حضروا معنا المرة اللي فات، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ما هي الدنيا تشتهى زين الناس حب الشهوات، اعلى شهوة قال من النساء، فهي دي اللي ايه اللي شغلت الناس، وهي دي اللي مضيعة المسلمين في القنوات الفضائية، قناة للحلال والفسق، يجيبوا النسوان يضيع بهم الدين، اخي بالك ازاي. فالمهم فبقول ايه المحب ربما يعز او ترى نظر المحب يدور مع محبوبه كيفما دار ويتابعه اينما صار، بل ربما يعز على بعض المحبين ان يحرك جفون العين حتى لا يغيب المحبوب عن بصره لحظات. فالمحب نظره متعلق بمحبوبه إذا رآه، وإذا غاب عنه تلهف إلى رؤياه. مش ده نص كلام المقيم ده، أنا اختصرت منه وسخته بأسلوبنا، خبلك إزاي. فهنا دلوقتي لو أنت شفت حتى كلام الجماعة اللي كاتبين الأغاني للجماعة المغنيات الفسقة اللي قاعدين يقولوا أنت معايا مش عارف إيه، لا الكلام اللي قالوه ده تحس كأن عبودية في كمال الخضوع والمتابعة للمحبوب أكمل وأعلى وأتم من عبودية رب العزة والجلال. يقول لك يا أخي أنت بتكلم إزاي، ده الست ست إيه ست إيه، ربنا سبحانه وتعالى يديم. ومن هنا بدت علامة العبودية والمحبة على الموحدين، فالمحب يعبد الله كأنه يرى، لو صدقت المراقبة في قلبه وتطلع إلى مراقبة ربه وأن يعبد الله كأنه يراه فهو صادق في محبته على طول. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ينعم على أهل جنته بلذة النظر إلى وجهه ورؤيته للجيزة، والسبب ده طلب موسى الرؤية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني إيه أنظر إليك، هل طلبها شكا زي ما بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإنما طلبها إيه محبة. خلي بالكم النقطة دي، فده هيفسر لك إيه السبب في أن موسى طلب الرؤية، لأنه وصل لدرجة يعني درجة من المحبة تمنى أن يرى محبوبه، فقال رب أرني أن أنظر إليك. وبرضو عليها بيفسر محبة النظر إلى الولي، شيخ الطريق لما كان قاله نظرة من القطب تعني الموت، لا هو لك أنا حنظر حتى لو حموت ليه ها؟ عشان بيحب. شفت بقى إزاي، قول لك موتني بس خليني أشوف. عشان كده نفسه يشوف الولي بتاعه اللي قاعد على السطح ده ومغطي وشه طول العمر، أبيعمل إيه ده، أخبرك إزاي. طلب موسى الرؤية شوقا وعبادة، وإحنا ذكرنا كلام كتير فيها، منها قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى أول علامة إيه ها؟ أن يتطلع إلى رؤية المحبوب. فالذي يشتاق إلى لقاء الله ويتمنى أن يسعد برؤياه وأن ينال هذا الفوز، وده تبقى يعني همة عالية قوي. يعني همة عالية إزاي؟ يعني خليكم معايا، أما تلاقي واحد أصلا قلبه معلق بربه ويشتاق إلى جنته وإلى رؤيته سبحانه وتعالى، ده فعلا صادق في محبته. العلامة الثانية من علامات المحبة الغيرة للمحبوب. أنا بكثر الأدلة وبوسع شوية في القضية بحيث المذكرة بتبقى صحيح هي كبيرة شوية، لكن دي مهمة على أساس يعني إيه تلاقي المادة مجموعة قدامك، فكل ما عليك لو أنت حفظت الأدلة وفهمت المحاضرة تستطيع بعد كده إن شاء الله عز وجل لما تتخرج من الدورة إنك أنت تتكلم فيها بطلاقة، وتلاقي مادة حتى الجماعة الأئمة والخطباء لما يطلعوا على المنابر يلاقوا حاجة يتكلموا فيها. طيب هخلص دي بسرعة اهوت ونجاوب عليها حاضر ماشي. من علامات المحبة الغيرة للمحبوب، والغير المحبوب إن يكره ما يكرهه المحبوب ويغار إذا عصي في كل مطلوب فيغار العبد لربه إذا انتهكت حرماته وضيعت كلماته، فهذه غيرة المحب على معبودي حق. إن الواحد لما يلاقي حاجة تنتهك من حرمات الله، إن كان في قلبك حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هتزعل تتضايق، إنما واحد يعدي ولا كأن شيء حصل، إن ما لقاش حاجة بتغير في قلبه إما ما في الصدق في حبه، وهذا الشخص ليس بصادق في دعواه أنه يحب الله ويحب رسوله، الغيرة المحبوب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث سعد، سعد يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن قال لا إله إلا الله بحق وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم بصدق يغار لله ويغار لرسوله على قدر محبته. فإن كانت غيرتك قوية يبقى حبك في القلب إيه؟ لله قوي وصادق في حبه، وإن كان إن عدمت الغيرة رسوله إن عدم الحب فيه، وإن زعم أنه من المحبين فهو كاذب، لأن دي علامة من العلامات. فما بالك بقى لما يكون قاعد مع المنكر ومع الحرام وقاعد مع الجماعة اللي قاعدين يعني يفعلون الحرام، بل هو قاعد مع المنحلة في الحرام نفسها وضيف عليه وما غيرش الساكن وما قالش ده حرام، يبدا في قلبي حب الله ورسوله. أضعف الإيمان أن يغار لله من هواه الداعي إلى الشهوة ومن شيطانه الداعي إلى الشبهة. ابن القيم بيقول إن ده الحب الحقيقي، إذا ذهبت هذه الغيرة من القلب ذهب منه الحب وسقط شرط من شروط لا إله إلا الله، بل ذهب منه الدين وأصول الدين وإن بقيت آثاره وأطلاله. وهذه الغيرة هي الجهاد الأكبر وأصل الأمر المعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. إنما يعني أما مسألة الغيرة على المحبوب كغيرة الإنسان على زوجته وغيرته على أمه وابنته، فهذه لا يتصور يعني وجودها في حق الله تبارك وتعالى، لأن بعض الصوفية فعلوا ذلك وضلوا. أخبلك إزاي؟ فيعني الواحد مثلا يغار أن تذكر امرأته أو ابنته أو ما شابه ذلك. بعض الصوفية بقوا يغيرهم إن واحد تاني يذكر ربنا. شفت بقى إزاي؟ أهو كثير من الصوفية لم يفرقوا بين الغيرة لله والغيرة على الله، فضلوا وشبهوا غيرتهم على الله بغيرتهم على نسائهم، حتى وقع في كلامهم غلط عظيم وبهتان جسيم. وكان بعض جهالتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه يغار منه، وربما أسكته، قال اسكت أنا بس اللي أذكر. ويقول هذا الجاهل غيرة حبي على ربي تحملني على هذا. ابن القيم بيقول وإنما ذلك حسد وعصيان وبغي وعدوان ونوع معاداة للرحمن أخرجوها في قالب الغيرة وشبهوا محبة الله بمحبة المخلوقين. دي رقم اثنين في إيه؟ في علامة المحبة. رقم ثلاثة من علامة المحبة بذل المحب كل ما في وسعه وطاقته لإرضاء محبوب، إنك ترضيه. ما تقولش أنا محب وأنت مزعل، فين؟ إذا كان في المخلوق لا يصح. يبقى يغضب الله ويفعل أفعال السفهاء التي تستوجب غضب الله وتدعو لله ولدا وتقول أنا بحبه، يحبه يقول لك الله محبة، محبة إيه بقى؟ أخبرك إزاي؟ ودي كانت علامة صادقة في دليل حب الصحابة لنبيهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يسارعون بفدائه وكانوا يضعون أنفسهم بين يديه، زي ما قالوا، قالوا هذه أموالنا نقدمها إليك وهذه نفوسنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت يا رسول الله، لو خط من البحر لخضناه معه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. محبة حقيقية سعى فيها لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودي محبة صادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث المقداد، حديث عبد الله بن مسعود، حديث المقداد بن الأسود قال يوم بدر، حديث البخاري، يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا إيه قاعدون، ولكن امضي يا رسول الله ونحن معك مقاتلون. شوف يعني يبذل أقصى ما في طاقته لإرضاء محبوب. كان في واحدة بتحب جوزها قوي، وجوزها عايز يختبرها في المحبة. الكلام ده كان أيام الإمام مالك، هو رجل فاهم الأمور دي كويس، فشايفها طلع السلم، فقال لها إيه، وقفت على السلم فوق كده، قال لها أنت طالق لو صعدت، وطالق لو نزلت، وطالق لو وقفت. وهي بتحبه، فرمت نفسها على الأرض. فقال لها فداك أبي وأمي، والله إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في التعرف على أحكامه. ما فيش أفضل من كده بقى. بس طبعا ما حدش يعمل كده في مراته. لأنه ممكن ما ترميش نفسها فتتطلق، وإن رمت نفسها تتكسر. أصل سلالم زمان غير سلالم الوقت يعني. ومن علامات المحبة اللي بتكشف مقدار الحب في القلب، إن المحب يسر بما يسر به محبوب كائنا ما كان وإن كرهته نفس الإنسان. أهم حاجة الواحد يعمل اللي يحب، اللي يحبه المحبوب يعني، حتى لو كان فيه مشقة على النفس. زي الدواء كده، الواحد يشرب الدواء ليه؟ أنا بحبه؟ لا، علشان أنا بحب الشفاء. أخذ بالك إزاي قلنا؟ هذا من أجل ذلك كان تكليف الإنسان بالمشاق. صحيح إن فيه مشقة على النفس في الالتزام بالأحكام، بس هو بيعمل الكلام ده لأنه عايز أرضي محبوبي، وده علامة المحبة، علامة المحبة بالنسبة للصادقين. طلب العلم فيه مشقة وفيه السفر، فأنا بعمل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. بقوم أصلي وأقوم أعمل كذا في وقت يكون فيه مشقة على النفس. وأنتم عارفين لما ربنا ابتلى الصحابة في المحبة، لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالصحابة يعني قالوا يعني لا نطيقها. فالرسول عليه السلام كما تعلمون قال أتريدون أن تقولوا كما قالت قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك الإيه المصير، إلى آخر ما ورد. رجعوا له إن شاء الله. من علامات المحبة بسرعة كثرة ذكر المحبوب، مش ذكره ها، كثرة ايه ذكره، لان انت هتذكر ربنا هتذكر، وبالضروره اخبرك ازاي في الفطره وفي التعامل مع المخلوقين. اللي بيحب واحد جامد بيبقى لسانه على طول يذكره وعلى باله، ما بروحش عن باله. ولذلك كثرة ذكر المحبوب والاستمتاع بحديثه من احب الاشياء الداله، او من اكثر العلامات الداله على وجود المحبه في القلب. وشتان بين أن تذكره لأنك مضطر إلى ذكره، وأن تذكره وتكثر من ذكره لأن المحبة في قلبك له. من ناحية إن إحنا محتاجين ربنا فما نستغناش عنه. الحرامي بيقول لك أما أعمل الجريمة دي إن شاء الله، والفاسق اللي قاعد بيغني يقول لك لما أعمل الألبوم ده إن شاء الله، خبرك إزاي؟ وربنا يعني الحمد لله عملت كذا وكذا، ويفتخر بعصيانه، الفيلم ده أنا عملته الحمد لله، والحمد لله أني عملت المقبرة ومش عارف إيه كلام اللي بيتكلموا عنه. لكن ده مش علامة حب. ربنا يذكره العاصي والكافر والمسلم يذكرونه، لكن الذين يكثرون من ذكره هم المحبون. يا أيها الذين آمنوا، حتى في وقت الشدة والقتال يذكرون المحبوب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا. كلمة كثيرا دي لأن دي علامة المحبة. فالصادق في محبته هو الذي يذكر الله ذكرا كثيرا. إلا الذين آمنوا، يعني الشعراء بيتكلموا كتير، فربنا استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله إيه كثيرا لعلامة محبة. من علامات المحبة الصادقة ده رقم 6 أظن، مش كده؟ لا 6، عدوا كويس بس أنت بتغلط في العدد كتير. طيب بس لا 6 قدامي 6. علامات المحبة الصادقة: النظر إلى أفعال المحبوب، فإن كانت نقصا سترها، وإن كانت كمالا أزاعها ونشرها. دي طبيعة، لما واحد بيحب ابنه مثلا أما يلاقي فيه عيب دليل كده برضه ما رضاش يقول لحد، وإن كان في حاجة كويسة يفضح الدنيا، ابني عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، خبرك زي يفتخر بولدي. لأن هذه علامة صادقة فلازم تظهر في الموحدين. فهل في رب العالمين نقص؟ أبدا أبدا. طيب كل الكمال لرب العزة والجلال، ولذلك أحب الصحابة توحيد الأسماء والصفات. شوف الصحابي اللي كان بيقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة في مسجد قباء، فلما سئل عن ذلك قال يا رسول الله وجدت فيها صفة الله وأنا أحبها فعايز انشرها، عايز اتكلم عنها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتجد إن الشخص يحب وصف المحبوب لما يكون فيه كمال، وليس أكمل من رب العزة والجلال عشان يعبه. فإن كنت تكثر من الحديث عن توحيد الأسماء والصفات دي علامة من علامات المحبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، قولوا أمين. لأن واحد يقول لك إيه أخي استفدنا، إيه اللي استفدنا من إيه؟ عادي تكلموا لنا في الأسماء والصفات، وده هيتبنى عليه عمل، وده منه فايدة ده. ما تكلم الأمة في التربية، الأمة عايزة تتربى، إنما هتقعد تكلمنا في الأسماء والصفات، تبقى يعني ما يكون ربنا 99 إن شاء الله يكون 1000 اسم يا أخي، هنستفيد إيه من الكلام ده؟ وكلام أحمق وجاهل. ودي علامة المحبة أن تذكر محبوبك، لأن المحبة معناها العبادة. هو فاهم المحبة كأنها محبة واحد بيحب واحده، لا، المحبة هي العبادة. ومن علامات العبادة الصادقة أن تذكر المحبوب بوصفه وتنظر إلى أفعاله في قضائه وقدره. ومن هنا خلي بالكم بقى من دي، إن إبراهيم عليه السلام يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينظر إلى الكمال في أفعاله، وإذ قال إبراهيم رب أرني إيه كيف تحيي الموت، ده بسبب الحب والخلة اللي أعلى درجات المحبة، ولم يصل إليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل. رب أرني كيف تحيي الموت، يريد أن ينظر إلى أفعال محبوبه، إلى الكمال في أفعاله، وده علامة من علامات المحبة. قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومعنى يطمئن قلبي مش زي ما بيفسرها البعض ان في الشك، لا، ولكن يزداد يقين، ده يجمع على التفسير. انا كاتب فيه كلام يحتاج لوقت، لكن ابرز علامات المحبه اللي تكشف مقدار الحب في القلب ومن علامات العبوديه وشرط من شروط لا اله الا الله: طاعة المحبوب والانقياد لأمره والتصديق بخبره. مش فيها كلام دي، مش ممكن واحد حيبقى في قلبه محبة وما فيش فيه انقياد ولا طاعة للمحبوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. فإن كان الشخص بقى من أهل المتابعة والطاعة يبقى صار. إنما لما تيجي تشوف واحد بقى قاعد شيخ في قلب التلفزيون حليق والمعصية بادية على وجهه، أخي بالك إزاي، وتلاقيه قريب من العلمانيين، قريب من الجماعة اللي هم يريدون إبعاد الدين وإبعاد الحياء والفضيلة عن وجوه المنتقبات أو وجوه المؤمنات، وتقول لي في هذه الحالة ده راجل بيحب ربنا سبحانه وتعالى. علمت المحبة طاعة المحبوب، وطاعة المحبوب مش باين عليهم، أخي بالك إزاي، تعصي الإله وأنت تزعم إيه حبه، هذا محال في القياس بديع. طبعا عارفين الكلام ده، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب إيه مطيع. من علامات المحبة رقم 8 ولا كام 8؟ طيب ترضيد كلام المحبوب، مش كسرة ذكره، لا، ترضيد كلامه. مقولات المحبوب. تعرف اللي مثلا عايزين يبينوا مثلا محبة الملك، الملك في أحد الدول اللي فيها ملوك ولا حاجة زي كده، يقوموا جايبين له عبارة ويقعدوا يقولوا فيه ليل ونهار ليل ونهار. هم بيقولوا كده ليه؟ عشان يظهروا للمحبوب أنهم يحبونه، وإن كانوا عارف أن هم كذابين، أخي بالك إزاي؟ لكن دي طبيعة. ليه يقول لك إيه؟ هات كلمته كده واكتبها. ولذلك إحنا ما عندناش كده. إخواننا بيزعوا ليه؟ ما يقولوا يا إخواننا ما فيش داعي أنك كده تقول قال الإمام الشهيد حسن البنا كذا وكذا، قال الإمام الشهيد حسن البنا وكذا وكذا، وتحفظ الناس عبارات الإمام الشهيد. طب ما تحفظهم كلام الله وكلام رسوله. أنتوا بتزعوا ليه؟ علامة المحبة ترضيت كلام مين؟ المحبوب. فالمفترض أن الإمام الشهيد هيدلنا احنا على محبوبنا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رب العالمين، فاحفظ كلامه واحفظ النبي السنة. إنما أجعل كلام واحد كالقرآن، لا، هو صحيح الرجل قال كلام طيب، لكن يقول لك احفظ الوصايا العشر. الوصايا العشر القرآن دي ولا ايه؟ اخد بالك ازاي؟ ما تزعلش من كده، لان احنا بنقول احنا نتناصح فيما بيننا، وده ما يزعلش حد. بكده انت بتدل الناس على محبة الله ورسوله والمحبة الصادقة. انما ان احنا يكون التعظيم لشخص وبعد كده يقول لك اوه الشيخ ذكرنا، هنزعل منه كده؟ الله يزعل بقى، انا هعمل لك ايه؟ اخد بالك ازاي؟ احنا بنقول نصيحة، فان غضبت يبقى الغضب لله ولرسوله. ووالله نحن نحب الإمام الشهيد حسن البنا، لأن الرجل له دور كبير حتى وإن كان فيه تقصير في بعض النواحي، لكن هو كان همه في الدعوة إلى الله عز وجل غير منكور. لكن ما يبقاش الأمور بالعصبية والحزبية اللي فيها إن فلان ده تبعهم يبقى له مواصفات خاصة وإلا يبقى التاني له موقف منه. لا، الأمور عمرها ما هتلم كده أبدا، ولا هتجتمع الأمة عليها. نحن نريد أن تكون العلامات خالصة بمحبة صادقة لرب العزة والجلال لله ولرسوله. وأظن اللي يزعل من كده هو حر. ها؟ زعلانين؟ طيب، ترضي كلام المحبوب. شوفوا بقى هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع كلام ربه من أبي بن كعب. حديث المسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ابن مسعود، معلش ابن مسعود، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عينه تزرفان. ولذلك احنا علامة المحبة بقى أن تتغنى بالقرآن. وحديث البخاري ليس منا من لم يتغنى بالإيه؟ بالقرآن، حديث أبي سعيد. فلو أنت بقى ماشي كده آيات القرآن بتتلوها وأنت ماشي وتتغنى بها وترتلها ترتيلا وتكررها، ده علامة من علامة المحبة. يبقى كده أنت بتحب ربنا فعلا. العلامات دي احفظوها يا أخوان، وحاولوا، وإحنا بنحاول بقدر ما نستطيع إن احنا نطبق هذه العلامات، وإلا فين الصدق مع نفسه؟ من علامات المحبة، خلاص هو خلصنا، محبة بيت المحبوب ودار المحبوب، مش كده برضو؟ ودي بتبقى واضحة أوي في الواد لما يكون خاطب أو كاتب كتابه ولسه ما دخلش، كل يوم قاري في العروسة ورايح هناك، أخي بالك إزاي؟ بعد كده ما بشوفش حماته أبدا، ما عايز يشوفه. علامة محبة فطرية ما عرفش يخفيها، أخبرك إزاي؟ ليه؟ لأن ربنا جعلها كده. فإذا كان الأمر كذلك، من هنا تعرف السر الذي من أجله تعلقت القلوب ببيت الله الحرام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا المقام إبراهيم مصلى. ومن علامات المحبة رقم 10، ممكن تكون الأخيرة يعني، لسه كم صفحة؟ صفحتين خلاص. توافق المحب مع محبوبه في المنطق والكلام. اللي بيحب واحد من طول المحبة ممكن كلامهم يطلع مع بعض في نفس الوقت، ودي أحيانا تلاقيها من إيه يعني، دي بتحصل صراحة يعني. أما يكون مثلا واحد عايش مع زوجته فترة طويلة وهم بيحبوا بعض وكويسين مع بعض، أحيانا يجي يقول كلمة فتلاقي زوجته سبقاه أو الكلمة تطلع مع بعض، مش كده برضو؟ وأحيانا كثيرة هذه تحدث يعني، إن يكون أنا بحب واحد جدا جدا وصلة قوية مع بعض، أرفع السماعة عشان أطلب يكون هو بيرفع السماعة عشان يطلب، بحيث إن الجرس ما يرنش. دي بتحصل. كلم في التليفون، لا ده أنا لسه بطلبك الوقت، وأنا لسه بطلبك الوقت. أخبرك إزاي في توافق بسبب المحبة اللي بتكون موجودة، هذا بيحدث. فإذا كان هذا مع الإنسان فتيجي تبص تلاقي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولربه سيتوافق في قوله وفي فعله مع كلام نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي يتكلم ما يتكلمش بكلامه هو، لا يكون حافظ ويتكلم بكلام النبي عليه السلام، زي ما حصل برضو في حديث، حدث فيه توافق عجيب بين الرسول عليه السلام وبين أبي بكر. البخاري روى أن قريشا في صلح الحديبية ألزمت الرسول عليه السلام بأشياء لم يرغب فيها عمر بن الخطاب، عمر رفضها، فعمر زعل، فقال له راح النبي عليه السلام قال له ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. عمر بيقول فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ليه نقبل بالشروط المجحفة دي؟ قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر وهو ناصري. من هنا اسم الناصر، اسم مقيم، وهو ناصري. قلت، عمر بيقول أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ هم رجعوا طبعا ما طفوش بالبيت. قال بلى. لكن الرسول عليه السلام قال له إيه؟ لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ أنت ستأتيه وستطوف به، صحيح ما وصل لغاية مكة لكن رجعوا. والرسول ما لم يكذب في كلامه، بل قال له أنا قلت لك السنة دي. عمر سكت، أخبرك إزاي؟ فقال عمر لا. قال يا عمر فإنك آتيه ومطوف به، يعني بس السنة اللي بعدها. فعمر الخطاب راح لأبو بكر، ذهب لأبي بكر الصديق، قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر، طبعا أبو بكر في مكان ثاني غير المكان اللي في النبي عليه السلام، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر بلى. قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، خلي بال، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت، عمر بيقول أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ خلي بالك رسول ما شافش أبو بكر ولا أبو بكر شاف رسول، وعمر راح الاثنين. قال بلى. أفأخبرك، أبو بكر اللي بيقول له أفأخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. شايف التوافق بالاثنين؟ أجاب أبو بكر عمر بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة ده لسه في علامة كمان اهي، أقولها ولا بلاش؟ من علامات المحبة بكاء المحب من شدة الفرح بمحبوبه، ساعة ما يشوفه يفرح به ويسعد به، ولما يعرف ان المحب يذكره يتبسط ما يزعلش، يبقى فرحان جدا جدا. واحيانا ودي فيها حديث مسلم، حديث انس، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بن كعب، خلي بالكم بقى، ان الله امرني ان اقرا عليك القران. فابي حصل له زي ما تقول فرحه وذهول وبكاء، قال الله سماني لك، يعني ربنا سماني باسمي وقال اقرأ القرآن على أبي. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. فعلا ربنا سماك لي وقال اقرأ القرآن على أبي، فجعل أبي يبكي من شدة الفرح. حتى في رواية أحمد لما نزلت سورة البينة لم يكن الذين كفروا من الكتاب، قال جبريل يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرأ هذه السورة أبي بن كعب، فقال النبي يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فذرفت عيناه هنا من شدة الإيه؟ الفرح. آخر علامة بقى وخلاصة من علامة المحبة، علامات المحبة كتير، ها؟ بقول علامات المحبة كتير يعني، فأنا اخترت لكم أنقل العلامات بأدلتها على أساس يبقى الأخ واضح عنده الصورة. آخر علامة من العلامات هنذكرها، العلامة الدالة على صدق المحبة في القلب، أن ينام المحبوب، أن ينام المحب على ذكر محبوبه، يذكره بلسانه عند نيامه وقيامه، ينام على ذكره ويقوم على إيه؟ على ذكره. دي علامة محبة صادقة. فاللي بينام كده وما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى بالأحاديث اللي وردت يراجع محبته تاني. البخاري روى عن حذيفة أنه قال كان رسول الله إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم إيه أموت واحي، أو باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع الحديث، وإذا استيقظ من منامي قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. أنا كنت متخيل المحاضرة هتاخد لها ساعة وخلاص، لكن بين عليها طويلة. هجاوب على الأسئلة براحتكم، دي أنا يعني مش هنطول يعني. السؤال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذا كان الله في السماء إله فهل المعنى أن الشيطان إله في الأرض؟ يا أخي بقول لك إله بحق الله، أعوذ بالله الشيطان الرجيم. أنت هتعمل الشيطان إله بحق؟ ده طاغوت جعل نفسه إله، ولا إله ولا بتاع، بس اللي هم بيعبدوه يعتبرونه إيه؟ إله. أما نحن فالله عز وجل هو معبودنا في السماء وفي الأرض، ولا معبود بحق إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. إذا كان العمل دائما يدور بين الطاعة والمعصية، فماذا عن الأحكام الشرعية التي تتضمن المباح الذي لا يثاب صاحبه ولا يعاقب عليه؟ إحنا بنتكلم من ناحية الشرع كله في مقابل انعدام الشرع. أنتم معايا يا إخوانا؟ الشرع كله على درجاته، فمخالفة الشرع بإجماله أو موافقة الشرع بإجماله، لكن بالتفصيل فالشرع معروف له تفصيل، أحكام تكليفية، واجب ومستحب ومباح ومكروه إيه ومحرم. بس الأخ يعني إيه ضاق عليه الأمر أو أغلق عليه الفهم في النقطة اللي بكلمها. هل المعصية دليل على عدم المحبة زي ما الطاعة دليل على المحبة؟ هيبقى المعصية دليل على إيه؟ عدم المحبة. وعلى قدر المعصية هيبقى إيه؟ قدر عدم المحبة. إن كان ذلك فلما قال صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب الخمر لا تلعنونه فإنه يحب الله ورسوله؟ بس المحبة دي ناقصة مش كاملة، المحبة الكاملة غير المحبة الإيه؟ الناقص. فإحنا بنتكلم في ده إن ده من الظالمين لأنفسهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم إيه؟ مقتصد، ومنهم، وإحنا بنتكلم على أحكام العبودية المتعلقة بالمقتصدين والسابقين. فركز يا أخي الله يبارك فيك. واضح الحكاية كده؟ طيب تمام. هل معنى دوام الاستقامة بالسابق بالخيرات فلا يتوفر في المقتصد كالمسلم العادي الذي تفوته بعض الصلوات، فهل هذا ليس مخلص؟ اللي بتفوته بعض الصلوات ده ظالم لنفسه مش مقتصد، أخي بالك إزاي؟ ركز يا أخي الله يبارك فيك. إحنا بنتكلم على أعمال القلوب المتعلقة بالإيه؟ بالمقتصدين والسابقين. أما الظالم نفسه ففيه خير وفيه شر، فيه من الإيمان وفيه من ضده على قدر الأعمال بالنسبة لظلمه أو طاعته. واضحة برضو؟ طيب. شيخنا الفاضل الكريم: تركتم سيادتكم الكلام عن الظالم نفسه وقصرتم الكلام عن السابقين والمقتصدين فيما يختص أعمال القلوب، رغم أن الظالم نفسه ذكره الله في الآية من الذين أنعم عليهم أو كده أو أورثهم الكتاب، فما هو حاله في أعمال القلوب؟ ما تستعجلش، أنت مستعجل ليه؟ ما هي كل اللي احنا بنقوله دلوقتي لغاية ما نوصل لنص المحاضرات بالضبط، حوالي 15 محاضرة نستوفي فيها توحيد العبادة بشكله وقضية الشرك بشكلها، هنبدأ بقى نتعامل مع الظالمين لأنفسهم دول في قضايا الكفر والإيمان وأنواع الكفر والعمل وجنس العمل والعذر بالجهل. لسه جاي أنت مستعجل على إيه؟ يعني احنا بنحاول إن احنا ننظم المحاضرات بحيث تكون على حسب المقررات الدراسية في أعلى الجامعات الشرعية في العالم الإسلامي. أنا بجيب لكم المقررات دي منين؟ يعني أنت بتلاقي مفردات في كل مذكرة، المفردات دي متاخدة زي ما قلت لإخواننا قبل كده، أنا كنت بشارك في وضع منهج جامعة الملك خالد كلية الشريعة وأصول الدين في المملكة العربية السعودية، وكان الجامعة حديثة، فكنا بنجمع كل المفردات والمناهج المقررة في الجامعات الشرعية في الكليات الشرعية في العالم الإسلامي عشان يحطوا منهج أعلى منهج. وكان من نصيبي ان انا اصيغ المناهج دي في صياغتها النهائيه واكتبها عندي في الكمبيوتر، فهي موجوده عندي. فجت فكره الدورات العلميه في ايه؟ في ان احنا نعمل منهج يتناسب مع العامه والخاصه للي عايزين يدرسوا العقيده بشكل اعلى واكمل من اللي حتى موجود. يعني انت لو جت تقارن بين المفردات اللي موجوده في اصول العقيده وفي كتاب منة القدير اللي موجود الان الحمد لله طبع النهارده وخلص، فهتلاقي ان المفردات اللي موجوده في كل ماده او في كل دوره اعلى من اللي بتدرس في جميع المؤسسات اللي موجوده في الفقه الشرعي، على اساس ان انتوا لما تدرسوها كويس هتحسوا بالفرق. ولذلك اللي درس معانا اصول العقيده ومنة القدير وحفظه ونفذ اللي احنا قلناه وحفظ الاحاديث اللي فيها والمعلومات اللي فيها، انا متاكد ان مستواه العلمي في حتى الان في قضيه العقيده اعلى من غيره بكتير، واعلى من دعاه موجودين على الساحه، واعلى من اناس اتخرجوا من كليه الشريعه اصول الدين واعتلوا المنابر بقالهم عشرات السنين، بس اللي ينفذ. فالمساله احنا بنحاول نحط منهج متكامل، فما تستعجلش، مش هي درس هيعابر وخلاص. انا يعلم الله عز وجل بعد الاسبوع كامل همي كله في ان انا اكتب لكم مذكره، وكل صفحه وكل اسبوع لما تكتب 40 صفحه مش سهله يا اخواننا على الواحد يعني. فبالله عليكم يعني حاولوا تتعاونوا معنا في الصبر والكتاب، وبعد الدوره هتلاقي امور كتير اتحلت. يعني احنا هنحاول نستوفي المنهج بشكل اللائق، فاسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. في حاجه ثانيه يا شيخ عادل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وتوب اليك. في كلمه للشيخ عادل الحق في ليل بهي من اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، اناجي الحق في ليل بهي من اصدق النجوى، وادعو الله من قلب سليم يطلب الأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول خير يا ربي كما كل الورى هو، كما كل الورى تهوى، ناجي الحق في ليل الحق في ليل بهي من أصدق النجوى.